إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. مسرحية من الأدب الفرنسي، تأليف بيير كورني، ترجمة دكتورة كوثر البحيري. إخراج رجب الحلواني. ليس غريبا أنني رغم كل ما ألقاه من قسوتها لا أحاول أن أغير من موقفي أو أن أتحول عنها. ما من عاشق لقي ما لقيت من سوء المعاملة، وما من عاشق حافظ على عهده كما أفعل. إن لميليت على قلبي سلطانا بعيدا، وإذا كنت أتذمر من قسوتها فإن ذلك لا يحدث إلا في غيابها. ومهما حاولت في بعدي عنها أن أطلق العنان قليلا لسخطي وغيظي، فإن نظرة واحدة منها كفيلة بأن تكتم غيظي وتبدد سخطي. نظرة واحدة منها كفيلة بأن تفتن فؤادي وتيأس روحي وتستولي على عقلي، بحيث يصبح ألمي محببا إلى نفسي وأهرب من العلاج. إن لنظراتها وقعا شديدا على فؤادي، بحيث أنها تبعث فيه موات الأمل وتعدد حبي ضد قسوتها. إن هذا الأمل الخادع الذي تصبه في روحي ليس سوى نسمة تهب فتلهب نيران حبي وترجئ ما يبدو أنها تحمله إلي، فتجعلني أتلذذ بالألم وأتمسك بالعذاب. صديقي، إني أراك معتدل المزاج، تتظاهر بالبؤس لكي تبدو بليغا. أترمي من وراء ذلك إلى معرفة الوسائل التي أستطيع بها تخفيف آلامك؟ لا تتخيل أن صديقك سوف يعتمد على مجرد كلامك ليواسيك في آلامك الزائفة، فإن ما يقوله الناس جميعا قد أكد لي أن ميليت لم تقابلك أبدا بالازدراء. استقبالها لطيف ومثابرتي قد خلق هذه الدجة الكذابة ذات المظهر الخادع. إن احتقارها خفي، ولذا وهو أكثر تأثيرا، وما دام خفيا فلا يثير شفقة أحد. ما دامت تحسن استقبالك فما اهتمامك بغير ذلك؟ إن هذا هو كل ما نريده من الفتيات التي على شاكلتها. إن هذا الاستقبال الودي والمدخل المفتوح للجميع لا يهونان عذابي، فهي ترحب باهتماماتي وخدماتي، ولكن بدلا من أن تقدرها حق قدرها، إن الحديث عن الزواج مع هذا القلب الصخري هو الطريقة الوحيدة للكف عن الاقتراب منه. لنتكلم بصراحة، إنك تسيطر على عواطفك سيطرة أفضل، ولست من الجنون بحيث تتخذها زوجة لك. ماذا؟ أتشك في نواياي؟ إني أعتقد للأسف أن عواطفك هذه تحت تأثير البريق الجميل الذي لا يلبث أن يختفي. لا، قد عثرت على حل وسط لا سبيل إلى غيره. ليس من اللائق أن تراها كل يوم ولا تحدثها حديث الغرام، إلا أن عاطفتك التي لا تعدو مجاملة فارغة توجه مشروعات الزواج إلى ناحية أخرى، وإنك لتعلم أن أغنى البيوتات يتمناك وأحسن الزيجات. لتكف عن هذه الحجج، فإنها تهين حبي الذي يعتبر أن الخضوع للأطماع المادية القاذرة عذابا، إن حبي يجعلني لا أتأثر بسحر الذهب الزائف، أجد في شخصها نفسه كنزا ثمينا. إذا كان هذا هو الطريق الذي تريد سلوكه في الحب، فأنت ما زلت تجهل ما هي الحياة. إن هذه الوجوه ذات البريق تصلح للمداعبة، ومعها يتعلم المبتدئ طريقة الكلام. وكم يطيب لي أن أملأ أشداقي بحديث الغرام في حضرتهن، فإن قواعد اللياقة تضطرنا إلى هذه المجاملة. إيه، وحينئذ يا صديقي تكون الأحاديث التي نقرأها في الكتب مناسبة، فنتصنع الآلام ونطلب العلاج ونلجأ إلى الأحاديث المزخرفة ونعد بالمعجزات ونقسم بتحطيم جميع العوائق. ولكن يا صديقي كل ذلك يذهب مع الريح. لا عليك من الجمال المبتذل، فيما مضى كنت أسلك كريزوليت بهذه الطريقة، لكن معاملة ميليت يجب أن تكون مختلفة عن ذلك. رغم كل مشاعرك فإني أعترف بأن نعمة النعم بالنسبة لي هي في الحصول عليها. ففي يوم ولادتها أرادت فينوس رغم خلودها أن تموت خجلا حين رأت جمالها، وهبطت إلهات الجمال الثلاث من السماء لتحظى بشرف مصاحبة عينيها. أما إله الحب فحين لم يستطع الولوج إلى قلبها أصر أن يتربع فوق محياها. إنك تبالغ في حديثك يا صديقي، وأظن أنك كفيل عند الاقتضاء بزيادة هذا التفخيم إلى أبعد من ذلك. يا للعاشق المسكين، كم أرثي لك لأنك لم تعرف بعد أن الجمال مهما استحق من عبادة فليس ثمة من طريقة للملل منه إلا بالزواج، وإن النعم التي نحصل عليها تفقد الكثير من قيمتها، والمرأة التي تختارها من بين جميع النساء تفقد بعد 6 شهور تفوقها، فلا يعود الرجل يلاحظ جمالها بعد هذه الفترة إلا بروح مكتئبة ونفس قلقة مضطربة تكتاحه مئات المخاوف الفارغة التي يضطرب لها عقله بمجرد أن يبادلها رجل الحديث أو يلتفت إليها. إنها لم تعد حينئذ إلا أداة يستعان بها في الحصول على حظوة وفتنة للجميع إلا لزوجها. إن هذه النزوات المخجلة والأوهام التي لا جدوى منها لا يمكنها إشاعة الاضطراب في العقول السوية، وكل من استطاع أن يتزوج من فتاة شريفة ليس له أن يخشى عليها من الغواية. ربما كنت على حق فيما تقول. نعم ربما كنت على حق، إلا أن هذا الاختيار العسير كثيرا ما يخدع أذكى الناس، والزواج في حد ذاته يا صديقي عبء من الثقل، بحيث يجب أن نخشاه كما نخشى القبر. أن نرتبط إلى الأبد بامرأة ونفقد من أجل بعض الأطفال راحة النفس، ونرى عددهم المزعج يملأ البيت. كم نحن قليل الحكمة في حبنا لهذا النير. لكن لابد من الوصول إلى ذلك، وعبثا نتراجع عنه وعبثا نهرب منه، فلابد من الاحتراق بتلك النار. ومهما عاشق المرء حريته فلابد من وقوعه في هذه المصيدة. أنت نفسك الذي يدعي أنه حصان مطلق العنان، سوف نراك يوما ما تفكر في الزواج. وحينئذ يا صديقي لا تظن أنني سأتزوج من وجه جميل، فإنني أنظم رغباتي حسب مصالحي، وإذا كانت دوريس تريدني رغم دمامتها فإني أقدرها أكثر من أمانت وهيبوليت. إن دخلها في نظري هو قيمتها، هكذا ينبغي أن نحب. إن وفرة المال رباط قوي بالنسبة للحب بين الزوجين، أما الجمال والجاذبية والروح الخفيف والوجه النضير فهي تدفئ القلب ولكن لا تدفئ المطبخ. والزواج الذي يلي هذا الحب المجنون يشهد الكثير من الأيام العصيبة بعد شيء من المتعة. الحب الطويل القائم على مثل هذه الدعائم الزائلة ليس ثمة ضمانات كافية له، فالمال في الحياة الزوجية له بريق، نعم له بريق، سرحان ما يطفي رونقا حتى على الدمامة، وليس ثمة مداعبات لطيفة أطول عمرا من مداعبات الثروة. لا، إنك من الصعب أن تحتفظ برأيك هذا أمام النظرة الجميلة التي فتنت حواسي. إن العقل في كل مكان له نفس القوة. التجربة لا تكلفنا شيئا، وميلت واقفة ببابها. هيا بنا، هيا بنا، وسوف ترى في ملامحها اللطيفة من السحر والجاذبية البراقة، ويضطرك أنت نفسك إلى الاعتراف بأنني إذا كنت مجنونا فإني محق في جنوني. هيا هيا بنا، وسوف ترى أن جمالها كله لن يتمكن من إثناء عن الحقيقة. سيدتي، هدئي يا سيدتي من الشجار الناشب بين صديقين، فإن أحد عبيد الحب يدافع عنه ضد أحد المتمردين عليه. هذا إذا استطعنا إطلاق هذه التسمية لقلب لم يعرف الحب أبدا، الأمر الذي يجعله مزهوا غرورا. ذلك أنني منذ اللحظة التي عبرت لك فيها عن حبي وأيقنت أن تلك هي الحياة الحقيقية، فليس من عجب أن تكون تلك الصلة البسيطة بين روحينا سببا في بعض الخلاف. وقد غضبت من ادعاءاته وأكاذيبي لنحسي وطور لعجزي، إذ أرى أن هذه الحقوق المقدسة العادلة لا تسلم من سلطته، ولذا فقد صحبته إلى هنا بعد أن أعوزني الرد، واثقا أن عينيك سينجحان أكثر في إفحامه. كان عليك أن تؤكد له أنه سيجد من يؤيده في احتقاره للحب. إذا كان القلب لا يكذب ما يقوله الفم ولا يضع الحب في منزلة أرفع، فإني أرثي للتعساء الذين تصيبينهم بالحب وكأنك تصيبينهم بآلام غريبة فرضتها أقدارهم. إن هذا اللوم الذي لا مبرر له يدهشني بحق، فإني لا أصيب ولا أصاب بالحب، وما الطريقة لمنح ما لم أحصل عليه أبدا؟ إن الطريقة لا ميسرة لك، والطبيعة في شخصك تكشف عن ظلمها لي ويتغير سنتها لتعذبني. إنه عذاب وهمي تلمح فيه روحها الساخرة. إنه عذاب يمزق روحي وقلبي معا. من النادر أن يحمل المرء مع مثل هذا الوجه الجميل روحا وقلبا على هذا القدر من الحزن والكآبة. إن فتنتك بددت آلامي فاستعار وجهي ألوانه من وجهك. من الأفضل لكي تتخلص من آلامك وحبك أن تستعير برود روحي أيضا. البرود حين يراك يفقد جميع سلطانه، وأنت لا تحتفظين منه بشيء إلا لأنك لا ترين نفسك. الزجاج المرايا جميعا زائف؟ أتظنين أنك ترين فيها ولو شيئا طفيفا من مفاتنك؟ إن مثل هذه الأشياء الضعيفة لا تستطيع التعبير عما يستطيع الحب وحده طبعه في القلوب. وحتى إذا اعتقدت في عجز هذه الأشياء فإن الفكرة الضعيفة التي تعطيها لك عن جمالك النادر كفيلة وحدها بأن تجعلك تفوقين الجميلات جميعا. هكذا تبالغ في المجاملة، وهو أمر كان عليك أن تتجنبه على الأقل في حضرتي، وألا تكذب ما تقوله عيناك حتى تكون على حق في إقناعي بطريقة أفضل. عيني ودموعي التي ذرفتها قد علمتني جيدا سلطان سحرك. حتى لا تكوني جاحدة ينبغي عليك الاعتراف بالهبات التي منحتك السماء إياها. هكذا ترين أن هناك من يؤيدني في رأيي؟ لاحظ أن تأييده لك يدل على التحدي. تحدي؟ أنني أضع نفسي دائما في صف الحقيقة. الحقيقة إذا أردت اتباعها فهي إلى جانبي. نعم، على وجهك لا في كلامك، ولكن كفى بحثا عن هذه المهارب الواهية، ولتكن مشاعرك منذ الآن أكثر رقة، ولا تكوني من ثلج مع من يحترق من أجلك. أوه. عدو للحب يحدثني بهذه اللغة؟ فلتوحد إذن فمك وقلبك وتمارس نصائحك، وإلا فلا تقدمها إلي. لقد عرفت خطأي حين اقتربت من مفاتنك كما قال لك أرست. إذن فإن روحي في هذا الصدد لم تصب بخيبة أمل. إذا كان حبك في قلبها يؤثر التأثير نفسه، فثق أن سعادتك ستكون كاملة. إني إذا أراك تناقض نفسك أمام القليل الذي شاهدته يكون من حقي أن أسخر منك، ولكن استماعي لكل هذا المديح الذي يوجه إلي يصيبني بغرور من الأفضل تجنبه. معذرة لانسحابي. وداعا وداعا أيتها القاسية الجميلة التي يتوقف عليها وحدها سعادتي وشقائي. لتكن أكثر حكمة في المستقبل، ودعك من هذه الأحاديث التي لا جدوى منها، تاركا نفسي ونفسك في هدوء. والآن هل أنا مجنون؟ هل أستحق اللوم؟ ما قولك في من أحب؟ وما قولك في حبي؟ ماذا تريدني أن أقول؟ إنها تملك شيئا ما لا يقبل أن تظل ملك نفسك. إن قلب الذي ظل حتى الآن لا يخضع لسلطان الحب لا يمكن أن تصفه بعدم الشعور إلا بصعوبة، وأي شخص غيرك يموت من أجل حبها. أعترف صراحة أنها عرفت كيف تسحرك، ولكنك لا تريد أن توصف بالخائن مع لقب العاشق لهذه الفاتنة، وليس ثمة ما يجعلك تعرض عن حبها إلا صداقتنا. ولكن ربة شعرك التي من اليسير التأثير عليها قد بدأت فعلا تصيب خاطر بإعداد بعض الأمسيات الشعرية، وستكون مهمتها عسيرة في مقاومة مثل هذه الآيات من الجمال. الواقع أنني بعد أن رأيت كل هذا السحر لا أستطيع أن أعد بعدم قرض الشعر. لن يذهب حبك إلى أبعد من القافية؟ إذا قدر لي يوما أن أحترق بنار الحب، إذا قدر لي، فإني أريد أن أحترق دون جريمة. ولكن إذا وجدت نفسك دون أن تشعر واقعا في الحب، حينئذ أفرغ قلبي في كتاباتي. إني أحب حديث الشكوى والمخاوف والتنهدات والتأوهات والعذاب والدموع، فمن هذه الموضوعات كثيرا ما أنظم قصائدي، ولكني لم أكن أعرف منها إلا الإيقاع والنغمة فحسب. فاسمح لي أن أصور هذا الحب اللذيذ الذي لا تستطيع أنت إطفاء جذوته. اسمح لي أن أصورها في مقطوعة شعرية إنك تستطيع أن تقدمها على أنها من تأليفك. إذن فهذا القلب الذي قد من الصلب الذي أأتمر بأمره سيرى عاطفتي على الأقل مصورة، ولكنني أخشى أنك حتى في هذا التصوير تصف مشاعرك أنت. ماذا تقول؟ فلتنزل علي السماء عقابا جديدا لو راودتني مثل هذه الجريمة. وداعا. إنني راض وكلمتك عندي هي الضمان، وأعرف تماما أن شرفك سيذكرك بهذا. وداعا. وداعا وداعا يا صديقي، في الحب لا يوجد ما يجبرنا على الوفاء بأي وعد، وأعز الأصدقاء حين تكويهم النار فإنهم سرعان ما يفاخرون بنسيان وعودهم. فليصبني الموت يا حبي، ولك أن تكرهيني، لأنني منذ بعض الوقت لم يكن لي من هم إلا الإعراض عنك. لا تروعني، فملامحك تجعلني أعتقد أن مثل هذه الإهانة سرعان ما يتبعها الصفح، لسيما بعد أن أعرف ما هي هذه اللعبة. اعلمي إذن أن مصدرها الحب الزائد. كان علي أن أراهن أنها ليست إلا حيلة، وأن جريمتك اللطيفة تحمل في طياتها العفو عنها. إن شخصك الساحر يا قاهري الوحيد ما فتئ يولد في قلبي كل يوم نارا جديدة يصليني لهيبها، حتى أنني لكي أتخلص منها أخذت أبحث عن عيوب فيك قد تثنيني عنك. أتأمل لون وجهك الذي تدهشني نضارته، وملامح وجهك وملامح روحك، فلا أجد فيها شيئا واحدا لا يسحرني. إني لسعيدة بعد هذه المخاوف القليلة بأن مشاعرك المخدوعة تضطرك إلى إعزاز حبيبتك كلاريس وعدم التحول عن حبها. حبيبتي، إن جمالك هو الذي يضمن لك مثابرتي، وإخلاصي يضمنها لك ضمانا تاما. لقد أصبت إذ قلت بأنه لولا إخلاصك لما استطاع جمالي الاحتفاظ بك لنفسي. إن من الإساءة إلى حبيبتي ألا أحبها إلا لأصون عهدي، إن عاطفتي هي السبب وليس النتيجة، ورغم أن كل ما فيك كامل لا يمكن للمرء أن يحبك دون أن يرى على وجهك ما يحول أكثر النفوس تقلبا إلى الثبات. لا تبالغ في الحديث عن كمالي، ولتطمئن إلى ودي، وإنك لتفقد كل ما تبذل من تلطف وما تبدي من لباقة إذا ظننت أنك تزيدها بالتملق. لا. إن المديح الزائف ما هو إلا لوم خفي. أنا جميلة في عينيك. نعم. هذا يكفي، ولتكن كتوما، فتلك هي سعادتي الكبرى والوحيدة التي أهفو إليها. حبيبتي، إنك لماهرة في تخفيف عذابي، ولكن وسط السعادة التي أشعر بها معك فإن قلبي لا يكاد يصدق مشاعري، فهو دائم التردد بين الخوف والأمل، ذلك أنه إذا كان الحب يجمع بين المتشابهين فإن عيوبي كفيلة بأن تفرق بيننا. وما هي الصفات التي أستطيع ادعاءها لنفسي؟ على الأقل لا تحاول أن تدفعني الآن إلى الاسترسال في مديحك، وأن تضطرني حين تدعي احتقار نفسك وهو احتقار تنكره نفسك إلى استعمال لهجة متكلفة لكي أرد لك بدور ما قدمت لي. بل أريد على العكس من ذلك، أن يعلم الجميع أنني أعرف فيك عيوبا أخفيها. إن من يستطيع أن ينكر نفسه في حدود المعقول فإنه يحمل لمن يريد حبه مزيدا من الفضل. وأنت أتظنين أنك أفضل مني بكثير؟ بلا شك، هو ماذا بك يمكن مقارنته بي؟ انظري في عيني واعترفي أنك واجدة فيهما شيئا ما في مثل كمالك. نعم، وبلا صعوبة، لأني أجد نفسي منعكسة في عينيك. لا لا، دعك من هذا الغرور الذي يملأ أنظارك، إنك لا ترين فيهما إلا قلبي الذي ليس له من ملامح سوى ما تلقاها من وجهك الساحر، والذي ما كدت تظهرين له حتى هرع إلى نافذة العين لكي يراك بوضوح. إنه تعبير لا بأس به، ولكن ما دمت كثير الإعجاب بهذا الأسلوب فانظر في عيني فستريك مثل ما تريني عيناك. إن عواطفنا متشابهة ولها نفس الشرر. إذن يا حبيبتي كلوريس، فإن حبنا المتبادل الذي يسير في اتجاه واحد يعدنا لسعادة دائمة، ومع ذلك فمن أجل عذابي الطويل. صحيح. إن أخي قادم. لو صدقت المظاهر فإن وصولي إلى هذا المكان يبدو في غير موعده. ماذا يبدو لك يا ترسيس؟ أراكما سعيدين جدا، بحيث لا أخفي عليكما أن أي فرد أقل فطنة مني لا يلاحظ بسهولة أمام المتعة التي تجدانها معا أن أي ثالث لابد أن يضايقكما. قل ما تشاء، فإن حبنا لا جريمة فيه، ولكي أثيرك فهو حب مشروع ما دام ثمة زواج مقدس تم الاتفاق عليه بموافقتك في الأيام القليلة الماضية. إما أنني لا أعرفك معرفة جيدة، وإما أن تأخير هذا الزواج يجعلك تخشين ألا يقع. إنك صافي المزاج يا أخي. بكل تأكيد. وما سبب ذلك؟ لدي الكثير مما يدخل السرور إلى نفسك، والقلب يؤكد لك ذلك. هذا صحيح، هذا صحيح، وأقسم لك فقد رأيت شيئا ما لا أدري. أستحلفك أن تقول كل شيء، كل شيء. لعمري إذا كان فيلاندر حبيبك يرى بعيني لما صارت أمورك بصورة أفضل. إني من الغرور، بحيث أعتقد أن فيلاندر لن يجد بعدي من تستطيع أن تستحوذ على مشاعره. ضعي غرورك جانبا وثقي أن من رأيتها مختلفة عنك تماما. تكلم بطريقة أفضل عمن فتنت روحي، فإن مثل هذه الإهانة لو صدرت عن شخص آخر لكلفته حياته. لا لا لا لا لا، إننا سنتفق دون أن ندخل في المبارزة. وهذه الفتاة الجميلة، ألا تخبرنا باسمها؟ لا، ليس بهذه السرعة، وإني لا أعفيكما من حضوري غير المرغوب فيه، وأترككما للحب والغروب. هيا هيا يا أختي، هيا يا فيلاندر، استمر في اللعبة التي تركتمها. هيا. لا تظن أنك تتخلص هكذا من مضايقتي، فإما أن تذكر اسم هذه الفتاة التي لا مثيل لها أو سأتتبع خطواتك. ليس من السهل انتزاع هذا السر. وداعاً وداعاً يا أختاه، ولا تضيعي وقتك. يا للعاشق الكتوم، حسن، سنعرف ما إذا كنت تستطيع الصمت. انتظري انتظري، هكذا نهجر الحبيب من أجل الشقيق. فيلاندر، إن بعض الفضول لا يعني خيانة كبيرة لك، واسمح لي أن أهرب لحظة من عاطفتي لكي أقرأ رغما عنه في أعماق نفسه، وسنضحك من ذلك معا فيما بعد إذا شئت. ماذا؟ هذا هو كل ما تولينه لحبي المشبوب من اهتمام؟ إن فضولي لا يقلل من حبي لك ولا من تقديري لعاطفتك نحوي. احتفظ لي بقلبك وثق من إخلاصي. إن أياتها المجنونة، لابد من العذاب في حبك. كما توقعت، لم يستطع هذا القلب الخائن أن يدافع عن نفسه ضد عيني فاتنة القاسية التي تعامل ألف عاشق بألف ازدراء ولا تهتم إلا بآخر ضحية، فما كاد يقترب منها حتى قرأت على وجهه ما يدل على حتمية خيانته، وانتشرت رعشة غريبة في أوصالي وأنذرتني بما فقدت. ومنذ ذلك الحين هذه الفتاة المتقلبة تتجنب لقائي، وإذا حدث رغم جهودها أن رأتني الصدفة إياها، وإذا استطعت الاقتراب منها فإن حديثها يختلط وذهنها المضطرب يكاد لا يرد على ما أقول، ففي كل لحظة يعود تفكيرها إلى الخائن الذي تحبه، ووسط الأحلام التي غرقت فيها عندما يذكر اسم تريسيس أمامها، حينها تفضح تنهيدتها كل ما تخفي من قلق، وحينئذ تتغير تغييرا مفاجئا غريبا، ويتحول صمتها إلى مدائح تكيلها له، فيتلاحظ فيه الكثير من الصفات، الصفات الجميلة، صفات الكمال، لدرجة تجعل أكثر الناس جهلا يلحظ عاطفتها المشبوبة، ولا يطيب لها إلا الحديث عن هذه الصفات، حتى إن أي حديث آخر يعيدها إلى أحلامها. وفي كل يوم تراهما يتجاذبان أطراف الحديث، حيث لا يخفيان مشاعرهما، وثمة لقاءات بينهما يجتمعان فيها على الحب. ومساء أمس فقط فاجأتهما معا، ومرة أخرى رأيتها تنتظره، لاحظت عيني التي لا تخطئ هذه أن روحها سعيدة لتفقد يا أراست كل احترام وكل عناية منك للحصول على إعجابها. واجعل بلا تسويف، اجعل انتقامك مثاليا، ولكن الأفضل أن تسخر منهما معا، وتبين لها كمحاولة أخيرة وسط تهكمك مدى الخطأ الذي وقعت فيه. ماذا؟ وحدك وبدون تريسيس؟ حقا حقا إنه لعجب العجاب، وهذا العاشق الجديد يبالغ في إهمالك. نعم يبالغ في إهمالك منذ الآن، ويضيع الفرصة الجميلة التي كان ينبغي أن ينتهزها ليحدثك عن حبه. أنت تعرف أنه أبعد ما يكون عن الحب، ومع ذلك فيقولون إنه ما كاد يراك حتى حمل لك في نفسه ذكرى من الجمال، بحيث لم يعد له من متعة سوى الحديث إليك. قد يكون على حق في الرغبة في الحديث إلي عن الحب، لأن الحب يبدو لي كما يبدو له لونا من العذاب، والبرود الذي يتسم به والذي تزيده تلك الأحاديث الطويلة يحمله على ألا يقع أبدا في الحب. تقصدين ألا يقع إلا في حب ميلت الجميلة؟ لست أستحق كل هذا الإطراء. هل يجب المزيد من الاستحقاق بالنسبة لهذا القادم الجديد؟ أكثر قليلا مما يحتاجه حبك. حقا لقد تبينت بعد حب دام لك عامين أو أكثر أن أقل القليل منك يكفي ليمس أوتار قلبي، وبما أن هذا القليل رفضت أن أعطيه لك، فهذا يبين لك أنك فيما عدا ذلك ستكون موضع الازدراء. ازدراءك ليس ذا أهمية كبيرة ولا أستحق عناء التفكير فيه. وحين علمت أنه يلقاك أدركت أنك لن تعيري أي أذن لما أقول. ذلك أنني ودون دراسة لتصرفاتي عن قرب أبدي المزيد من البشاشة لصاحب المزاج الأفضل، وإذا تجرأ ووجه إلي مثل هذا الحديث فلن تلبث علاقتي به أن تقطع قبل مضي يومين. إذا ارتبطت هكذا بكل قادم جديد فإنه لقادر على أن يغير مزاجه وأن يغير اللغة التي يتحدث بها إليك، وما دمت تدللينه هكذا بمجرد أن تقع عليه عيناك فما الذي يحمله على الشكوى ما دام يلقى منك كل هذا الاستقبال الحسن؟ هو أرست، دعك من الغيرة وخلص ذهنك من هذا الاضطراب. دع عواطفي على سجيتها، فمن ذا نصبك رقيبا على مشاعري؟ ها؟ وهل لي أن أقدم حسابا لغضبك عن مشاعري؟ ها؟ كلا، ولكن بالرغم مني أشعر ببعض الخجل من أجلك مما يقولونه في كل مكان عن العلاقة الشخصية التي حققتها جرأته معك. لا تهتم إلا بما يخصك. كيف؟ كيف يا ميليت؟ كيف لا آسف على هروبك من الحب الشريف الذي يكنه لك الكثيرون من كرام الناس ووقوعك بسهولة في حبائل هذا المخادع؟ لا يليق في حضرتي أن تطلق العنان لاغتيابك وغيرتك. ها؟ وداعا. وداعا. هذا إذن أكانت نزواتك تدخره لي؟ هذا ما أجنيه بعد عامين من الحب؟ لأني خفضت جناح عاطفة المشبوبة تكافئناها بهذا الاستراء المشين؟ أتكرئين وتفضلين خائنا يتملقك؟ ولكن لا، لا تظني أن نزلتك ستجعلني أنفجر غيظا. إن عظيم حفظتي تجعلني أعلن على الملأ هلمي العظيم إن مثل هذا الإعلان اعترافا يزيد من غرور طيشك ويقنعني بتفاهتي، نعم وبتفاهة الرغبة التي جعلتني أتدله في حب من لا تستحق. سأعرف كيف أنتقم، ولكن وسط مظاهر عدم الاهتمام بكليكما فإن من المشروع دائما أن يستمد المرء حجته من الرغبة في الرد على خيانة. ثق، ثق أيها الصديق الخائن، ثق أن سعادتك المفاجئة لن تطول، وأنني بلياقة معادلة لذنوبك سوف أشيع الاضطراب في المكان الذي تظن أنك واجد للسلام فيه. نعم، هناك جار لميليت يتسم بالخبث ويشترى بالمال، لن يلبث أن يحقق الخطة التي ارتسمتها، فهو دائم الاستعداد لأن يقدم الخدمات وذلك لمن يدفع وأنا سأدفع. لن أضيع الوقت إذن، لن أضيعه عبثا، ولأدفع له ثمن انتقامي وأتعجل الضغط على الذنات. نعم. أريد رأيك في مقطوعة شعرية رديئة نظمتها للتو في مكتبي. أتوجهها ربة شعرك إلى إحدى الجميلات؟ لا، بل من أجل أحد الأصدقاء أمتدح حبيبة ولننظر ما إذا كنت ستعرفينه أم لا، وما إذا كنت أنا قد استطعت تقمص عاطفة الغير. أقول في هذه المقطوعة ليس ثمة ما يستحق الإعجاب بعد عين ميلت. آه يا أخي، هذا أمر غير واجب. أوه، أنت لا تتقين إذ تقاطعينني بهذه السرعة. كان ذلك دون تفكير مني، استمر. إلزام الصمت إذن، فسأبدأ من جديد. حسنا. ليس ثمة ما يستحق الإعجاب بعد عين ميلت، وليس ثمة ما هو أقوى من وفائي. إن نار حبي مثل لون وجنتيها لا مثيل لها، فأنا في الحب مثل ما هي في الجمال، ومهما عرض لمشاعري من جديد فإن قلبي لا يتأثر بكل ما يحمل من صفات، ورغم أنها قاسية على قلبها كما هي قاسية على قلبي، فإن ولائي لقسوتها لا يتزعزع. ولذا فإن من الطبيعي أن الشديد يلقى البرود الشديد عند هذه الحسناء، وأن أشتعل غراما من أجل ميلت دون أن تبادلني الحب. فحين خلقتنا الآلهة وأعطتنا الحب والفضل، فإنها أعطتها هي الفضل كله، وأعطت الحب كله. هل نظمت هذه القطعة من أجل أراست؟ نعم، لقد صورت عاطفتها. ربما كما تشعر بها في نفسك. أنت تعرفين جيدا من أكون، وأن طبيعتي المنطلقة يعني ليس لها نصيب من شعري إلى نظمة. يا لأخي المسكين، أترى إن صمتك يخدعك؟ ليس المهم تحديد ما يفضح أمرك، أهي اللغة أم العيون؟ لقد قالت لي عيناك رغما عنك إن قلبك يتدله في حب حسناء قاهرة، ولكني كنت أجهل من هي التي استحوذت عليك، ولذا فإن اسم ميلاد قد سبب لي الدهشة، حيث كشف أول بيت في مقطوعتك عن السر الذي أتحرق شوقا لمعرفته منذ 8 أيام. أتظنين إذن أنني وقعت؟ جدا. من أجل ميلاد؟ من أجل ميلاد. وعلاوة على ذلك، فإن حبك لا يشعل في قلب هذه الحسناء أي نار. من الذي أخبرك بكل ذلك؟ أهي مقطوعتي؟ تماما. لا، هذا ما يخدعك رغم جميع افتراضاتك، فقد أساءت المعياتك استنباط الحجج منها، فإذا كان ولا بد أن يكون الحب كله في جانبي لما كان هناك وجه يستوقفني. إن قافيتي فقط هي اللوحة الأمينة التي أصور عليها عذاب أراست. نعم، أصوره في حب هذه الحسناء، ولكن حين أحدثها عن ودي فإني أجد لديها ما يكفي من الرضا. إذا كنت تقول الصدق فأظهر المزيد من المرح، وابدأ أقل استغراقا في الأحلام حتى أستطيع أن أصدقك. إني أشرد، ولا تستطيع نفسي أن تتجنب ذلك، لأني ما أكاد أذكر أن صداقة قديمة تغضب لحبي، وأنا أراست يشعر بالإهانة ويختلف مع ميلت، وأنني حينا أكون صديقا وحينا غريما، وتتنازعني قوتان متساويتان، فإنني أخجل إذا أجد نفسي بارد الشعور أو خائنا. إذا شجعني الحب فإن الصداقة تقعدني، وبين هاتين العاطفتين، نعم بين هاتين العاطفتين، أجد نفسي موزعة ولا أدري من أيهما يجب أن أتخلص. إنك تلف وتدور لكي تقول في نهاية المطاف إن الحب قد طغى عليك رغم إرادتك، وتريد أن تقنعني بذلك، ولكن ما هكذا يطلب مني إبداء الرأي؟ إن التقاليد تفرض إذا كنا نؤدي خدمة لشخص ما فإن أشخاصنا تظل بعيدة، لأن كل شخص يفضل مصلحته، ومصلحة الآخرين لا تأتي إلا في المقام الثاني. لتصب علي نار الصاعقة التي أراها في عينيك، إذا كان هناك سبب وراء شرودي إلا هذا الغريم. إنها ثروته إذن التي تخشاها والتي تجعلك تشرد، وليس احترامه. إنك تضرب بالصداقة عرض الحائط، وتخشى أن تمكنه ثروته رغم نار حبك من الحصول على حبيبتك. لقد حدثت أنت ذلك يا أختاه، وهذا ما يجعلني أموت فرقا. إنها مخاوف لا داعي لها، سوف أشفيك منها. منذ متى وصديقك أرست على علاقة بميلاد؟ إنه متدله في حبها منذ عامين اثنين. وهل يتكلم في المهم؟ ها؟ هل يتحدث عن الزواج؟ نعم، في في في في كل لحظة تقريبا. دعه إذن يثرثر، إن هذا العاشق التعس لا يستحق أن تخشاه. ورغم ثرائه فإن ميلاد تزدريه ما دام قد انقضى عامان في حب دون جدوى. فلا تشك في كراهيتها له، ولن يزيدها الوقت إلا شدة. إن من كان مثله من الرجال تقبل كلمتهم فورا، ولا تجازف امرأة بالتأجيل معهم، وما يكاد يعرض قلبه حتى تعطيه يدها. أختاه، قد تتدخل أمها وهي ذات نفوذ مطلق. لو كان الأمر كذلك لكان الزواج قد تم، ولكان سعيدا الآن إذا كانت أمها قادرة على إرغامها على ذلك. إن مخاوفي تتلاشى وألمي يهدأ، ولكن اغفري لي ترك إياك، فإنني على ضوء هذا الإيضاح وبما اتسم به من لباقة ولياقة أنا أريد الذهاب لمعرفة الحقيقة كلها. نعم، سأذهب لمعرفة الحقيقة كلها. ودعني أما أنا فسوف أنتظر في هدوء عودة في العنظر الكسول، وتكفي لحظة من البرود لكي تذكره بأنه لا ينبغي أن يتأخر مرة أخرى في الحضور. كيليتون، اذهب وابحث عن فيلاندر، قل له إن ميليت تشرح في هذا الخطاب عاطفتها، قل له إن حياءها لم يعد يستطيع إخفاء الحب الذي يضنيها وتعتز به، ولكن احترس وأحسن القيام بدورك، ولاحظ لون وجهه وهيئته وكلامه، ولاحظ أثناء قراءته للخطاب ما إذا كان تأثره يكشف عن نواياه. سوف أقوم بذلك يا سيدي، سوف أقوم بذلك. ولكن بعد تسليمه هذه الرسالة عليك أن تعرف كيف تهز قلبه وتقضي على إخلاصه. اعتمد يا سيدي على فطنته، ولابد أن يسقط في الفخ رغما عنه، ورأسي هو الضمان لذلك، وإنك لا تعلم كذلك أن نعم اذهب وكن حريصا، إن النفوس العامة لا هدف لها سوى المال، وتجاربي قد بينت لي بما فيه الكفاية، ولكنك ستعود بسرعة. صبرا يا سيدي صبرا، فلسنا في حاجة إلا إلى لحظة، لحظة تجد بعدها ما يسرك. كيف؟ لقد رأيت فيلاندر يأتي من مفترق الطرق هذا، فاختبئ في هذا الركن وحاول من مكانك كيف تختار اللحظة الملائمة لتساعدني في مهمتي، بذلك يقع في حبائلنا. هو آت، اختبئ يا سيدي، اختبئ بسرعة بسرعة. ترى كيف ستستقبلني حبيبتي؟ وما السبيل إلى تقديم عذر عن مثل هذا التأخر؟ أمتى مساء يا سيد فنلاندر؟ أمتى مساء؟ أمتى مساء يا سيد كليتون؟ إنها لفرصة مواتية أن ألقاك يا سيدي في هذا المكان، لا سيما أنني مكلف بتسليمك هذا. وما هذا؟ سترى، سترى حين تقرأ هذا الخطاب ما لا يجرؤ أي إنسان أن يمني به نفسه. تفضل تفضل بفضله تفضل. ما أنت إلا جعجاع كاذب. أفضل الموت لو تبين أنني كاذب. سأقرأ لك الخطاب. رغم الواجب واللياقة المفروضة على جنسي، فإن هذا الخطاب قد أفلت مني تقديرا لفضائلك ولإخبارك بأن ميليت هي التي تكتب لك وهي التي تحبك. سمعت، هي التي تحبك، وإذا كانت سعيدة إذ تبادلها العاطفة، فأرجو الاكتفاء بالتخاطب بالمراسلة إلى حين أن تنتزع من عقل أمها بعض الأشخاص الذين يسيطرون عليها. صحيح إذن أن ميليت الجميلة قد وقع اختيارها الحميد على فيلاندر الشجاع، وأنه هكذا بفضائله قد حصل على ما تنازع راست وتريسيس عليه عبثا. ماذا؟ حقا نأسفي يتلاشى أمام مثل هذا الاختيار، وبخلاف البرود الذي حل بي منذ بعض الوقت والملل الذي اعتراني من كثرة الأمان العقيمة، فإني لم أكن أنتظر سوى حجة للتخلص من ذلك. ماذا؟ أتقول لي إن ترسيس يتحرق شوقا من أجل هذه الجميلة؟ إنه متيم بها. هذا القلب الثائر على الحب؟ نعم هو نفسه. إذا كان قلبك لم يعد يتمسك بها تماما، فالأفضل أن تنحيه لصالح صديقك، وإلا فاستمر في ادعاء الحب. أما أنا فما دمت قد وقعت فعلا في شراك الحب، فلم أعد أصلح للوقوع في تلك الشراك مرة أخرى، وكل ما أستطيع تقديمه لهذه النار الوليدة هو أن أرد عليها بفتور. وإن حبيبتي كلوريس لا ترجوها لكي تتخلص منها، أن تحولها إذا أمكن نحو شقيقها. ومن تكون حبيبتك كلوريس هذه بالنسبة لجمالها؟ لا لا لا لا، أرجو المزيد من الاحترام للإنسانة التي أعزها. أقر أنها في حد ذاتها لطيفة، ولكن هل تقارن بميليت؟ لتقارن أو لا تقارن، فإني لا أبحث الآن ما إذا كانت إحداهما أكثر سحرا أو أقل من الأخرى. إني أحب إحداهما وقلبي لا يتأثر بسواها. على كل حال فكر فكر، فالموضوع يستحق. لو فعلت غير ذلك لغضب علي الناس والآلهة. الناس تصفح بسهولة عمن يجد الأفضل. ولكن فيما هذا التفضيل؟ في الذكاء والثروة. لا لا لا، يا للسبب المخجل لكي يغير المرء حبيبته في حالة الحب. إن كلوريس تحبني، وحسب علمي فليس ثمة ما يعادل حبها لي. اسمع اسمع، سوف ترجع عن خطأك هذا إذا أدركت ما تتعرض له كل منهما بخصوصك. فإحداهما تتعرض لخطر الاختيار بسبب حبك، والأخرى لا تحبك بقدر ما أنت تحبها. إحداهما تحبك ويتعلم أنك مرتبط بأخرى أقل جمالا، والأخرى مدركة أن هناك من لا يحب سواها. إحداهما تبدي لك غرامها مع خيبة أمل أهلها، والأخرى بعد أن اختار لها أهلها تتخلى قليلا عن برودها. إحداهما لا لا لا لا وداعا، فإن حججا واهية كهذه لا تستطيع ولو بعد قرن من الزمان زعزعة حبي الثابت. اسمع يا كليتون، عد للقائي في هذا المكان بعد ساعتين. اعتمد على نفوذي المتواضع. مهما أخفى مشاعره فقد ابتلع الطعم، ولم تعد كلوريس تمارس عليه أي تأثير تقريبا. وهكذا فإن انتقامي من المغتصب بمستويك، فأنا أحطم الأخت وأحطم الأخ في وقت واحد. عرست عرست. ماذا تريد مني؟ توقف قليلا، توقف. أنا أريد أن أقدم لك هذه المقطوعة الشعرية التي وعدتك بها. ما هذا؟ إني أرى ترسيس وأرست يقفان معا على البعد. ترى ماذا عساهما يفعلان؟ ترى ماذا يسويان؟ قد يستطيع هذا الغيور أرست أن يتشاجر مع ترسيس. نعم، إن المجاملات التي قد يتبادلانها في الظاهر ما هي إلا مجاملات ينكرانها في قرارة نفسيهما. فلنرى. أرست، إني أدافع في المقطوعة عن مصيرك اللا إنساني. هيا هيا، فأنا أريد أن تقدمها بيدك هذه للحسناء التي راحت قلبك. معذرة مرة أخرى يا تريسيس، فإن أمورا عاجلة تمنعني من ذلك الآن، وتستطيع أن تجد رسولا آخر أفضل مني في مكان آخر بإذنك. يا لمزاجه الصافي، يا للآلهة، أية شخصية هو وأي صديق اتخذت من هذا الوجه المضحك. وجه مقطب ونظرة زائغة، هذا هو الشكر الذي أستحقه على أشعاري. تنقصني في رأيه الثقة أو المهارة لكي أقدمها بنفسي لحبيبته الشابة وأنتهز الفرصة لأحدثها عن سلطان سحرها على حريتي. أظن أنني لمحتها من خلال هذه المشربية. يا لنفسي مفعمة بالسرور، ولكن يا للأسف، كيف أتحدث إليها إذا اضطرت إلى الانصراف عني من أول وهلة، وأخسر سعادتي وما أغلى ثمنها. لكن على كل حال، إن الأمور تسير على ما يرام. ها هي طابت وتتجاوب معي، نظرتها المليئة بالحب. نعم، تتجاوب معي هذه النظرة. ترسيس. ميليت. قل يا ترسيس، ماذا تم في لقائكما؟ ميليت، لا أستطيع أن أعرف ما الذي تسبب في فض هذا اللقاء، فما كدت أتفوه بكلمتين حتى أولاني هذا المخبول ظهره وهرب مني. لابد أنه رآني، ومن هنا نفسر هذا الهرب غير المتوقع. مع الحب الذي يكنه لك، من كان يمكن أن يتصور ذلك؟ إذن فأنت لا تعرف أي شيء عما حدث. أنا أفضل معرفة ما حدث ونصيب ترسيس من رضاك. إن نصيبك قطعا أفضل مما يتمنى أرست. فلم أعرف أبدا عاشقا أكثر خيبة منه. تصور إنه لا يتحمل أن أن يقترب مني شخص آخر. يا للآلهة، أتعرف كم لامني بخصوصك؟ ولا تراني مرة واحدة إلا ويغضب لذلك غضبا شديدا. ميليت، من بين جميع انشغالاتي هذا أهونها، فإن فرقة كاملة من العشاق الذين على شاكلته لا تحاول الحب الذي أكنه والذي لا يخشى أبدا غضب الغيورين. هذا ما يعتقده هو جيدا على ما أظن. وأنت؟ أنا رغم أن هذا الاعتقاد يعرضني لبعض الخطأ، فإني أعتقد فيه بعض الشيء لكي أغيظه. ولكن حتى يكون غيظه كاملا ينبغي ألا يكون لقلبينا إلا رغبة واحدة، وأن نكف عن هذه الأحاديث المليئة بالتمنيات والتي لم تعد تناسب الحالة التي أنت فيها. قومي بنفسك باختبار مفاتنك لحظة وفكري في تأثيرها، ولا تظني أنك تستطيعين السيطرة على جميع القلوب دون السيطرة على قلبك نفسه. إن مثل هذا القلب العظيم لا يخضع لقانون أو لقاعدة أو لرأي يستر عن غيره. أعترف أن قيمتك الشخصية وهي أعظم من أسلوبك المتملق هذا تجعلني أقل تدقيقا في اختياري. إنني مدينة بكل شيء لأمي، وأحب أن أرجع إليها في كل ما يختص بأي عاشق آخر، ولكن انتظار قرارها في شأنك وعدم إظهار أي شيء لك إلا تنفيذا لأوامرها يعتبر كثيرا يا ترسيس. نعم يعتبر كثيرا، فإن صفاتك النادرة تجعلني لا أتقيد بهذه الشكليات. يا كم يهبني هذا الاعتراف. نعم يهبني من الحب والسرور والحبور. ربما يكون في ذلك مبالغة في القول، وربما يظهرني ذلك على أنني في غاية الطيبة، ولكنك بذلك ترى أن حبي يثق ثقة لا حد لها في قدرتك على الكتمان. الكتمان؟ ستجدين دائما هذا الكتمان محاطا بالاحترام العميق، يربط سعادتي برغبتي في إرضائك دون هم ولا شاغل غير ذلك. ولو طلبت مني قسما مكتوبا، فهذه المقطوعة التي عبرت فيها عن غرام المشبوب سوف تكشف لك عن أعماق نفسي. اسمع يا ترسيس، احتفظ بمقطوعاتك، واعلم أن ميليت اليوم تريد أن تصدقك أنت كما تصدق مقطوعاتك وأكثر. ومع ذلك فإني سأخذها كضمان ثمين عن النفوذ الذي لا عيني على قلبك. وداعا. اسمع، كن مخلصا لي رغم ذلك الغيور. وداعا. يا للسماء، هل ثمة عاشق أسعد مني حظا؟ كسبت الجولة يا ميليت، فإن من المستحيل بالنسبة لي أن أحظى بكل هذا الرضا وأظل باردا. إن خطاباتك التي تصفين فيها نفسك دون تنميق، خطاباتك التي تصورين فيها قلبك كتابة، قد سحرت مشاعري جميعها بوعودها الجميلة. وانتظار هذه الوعود أفضل يا كلوريس من مداعباتك. عفوا يا ميليت، فإني أجرح شعورك بذكر اسم تلك التي منعتني مدة طويلة من حبك. هي أيتها الذكريات المزعجة لحبيبة هجرتها وتأتي رغما عني لتضع أمام ذهني صورة أتوق لإزالتها منه، ويجتهد النوم في إعادة تصويرها أمامي. سارعي بالخروج، سارعي، ولا تعكري صفو هنائي بعد الآن. وعودي إلى تلك التي أرسلتك وقولي لها للمرة الأخيرة إنها حرة في اختيار شخص آخر، وإن وفائي لم يعد يصون نار حبي بالنسبة لها، أو إنه إذا كان ثمة بقية من وفاء في نفسي، أتمنى من أجل هذه البقية أن تنجح هي في التغيير كما نجحت أنا. قولي لها إن ميليت أشبه بإحدى الآلهة، أصبحت ملكة مطلقة لرغباتنا كلها وحرة في التصرف في قلوبنا وفي إرادتنا، وإنه بفضل سلطانها تحددت أقدارنا وغدت سعيدة إذ تتلقى الأوامر منها. باختصار إن أمنياتي جميعا. لندر. من يناديني؟ إنه ترسيس الذي بلغت سعادته الذرة ولا تكتمل إلا إذا قصصها عليك. إنك تغمرني شرفا بهذه الثقة. لو حاولت إخفاء ما لا تستطيع عيناي إخفاءه لكان حذرا لا جدوى منه. الواقع أنه لو حكمنا عليك بتعبير وجهك، وإذا استطعنا قراءة قلبك عن طريق عينيك، فإن السعادة التي ترتسم فيها تدهشني بحيث لا أجد سببا وجيها لذلك، ولا أظن أن من الممكن أن يبلغ المرء درجة السعادة التي تتراءى علاماتها على وجهك وفي عينيك. عيني يا فيلاندر، إذا كانت العلامات تدهشك فما بال الموضوع نفسه. إن سعادتي أكثر مما يظن أي فرد، ولن تدهش إلا بعد أن تعرف السبب. لن أعرفه دون علامات أكثر تعبيرا. لقد أصبحت أمتلك بكل معنى الكلمة. تمتلك ماذا؟ أمتلك حبيبة حسناء، شريفة جميلة، تكفي بديهتها الساحرة في الحديث لأسر أي حبيب. باختصار إنها ميليت. ميليت؟ نعم ميليت. صحيح أنها جميلة وأنت لم تسئ الاختيار، ولكن هل هي تحبك؟ لم يعد ذلك موضع شك. ومن قلبها أؤكد لك ذلك. اسمع، كثيرا ما يكون الوجه الساخر معادلا جميلا للمظهر المخادع. لست أخشى مثل هذا من ميلت. أصغي إلي، لقد رأيت من ذلك الكثير. رأيت من لا تبدو إلا قطعة من ثلج، في حين أن النار التي تخفيها بحذق ومهارة تشتعل إلى أقصى حد يمكن أن تظل مضغوطة فيه. ورأيت كثيرات تحت ستار السحر الكاذب لمظاهر حب لا يشعرن بشيء منه، يتخذن من الشباب المجنون وسيلة لإضاعة الوقت، الشباب الذي ينقاد لهذه الحيل وفي ذات الوقت يمارس عواطف أخرى سرا. ولكن ما أقل من رأيت ممن تتوافق عواطفهن مع تعبير وجوههن. حبيبتي ميلت تندرج في هذه القائمة القليلة العدد، وإني لواثق من استحواذي على قلبها مثلما أنت متأكد من استحواذك على أختي. إذا لم تكن مخدوعا في آمالك فإن هذين الحبين ستكون لهما نهاية واحدة. لا أكون مخطئا للغاية لو لم يحدث ذلك. اسمع، لكي أرضيك فإني أوافقك على ذلك، ومع ذلك فأخبرني كيف تعاملك وماذا يجعلك تحكم على أن عاطفتها نحوك لا تشوبها شائبة؟ إن الحب الخالص له دلائل تفهمها نفوس العشاق، فنظرة فابتسام. إن هذه الهبات المزرية لا تخدع إلا النفوس الساذجة، أليس لديك دلائل أخرى؟ كلمتها وعهدها. يعني هذا يعتبر شيئا؟ استمر استمر وحدثني عن المداعبات الصغيرة ودلائل الحنان اللطيفة التي يطيب لها أن تضيفها إلى مثل هذه الوعود. هل لديك مثلا بعض الرسائل على الأقل؟ الرسائل التي تؤكد لك هذا الوعد بالحب الذي قطعته على نفسها بين يديك؟ ليبحث من يريد عن مثل هذه التفاهات التي لا تعتبر دائما من الشهادات الأكيدة، فليس لدي سوى كلمتها ولا أريد سوى عهدها. ولكني أعرف شخصا أكثر حظوة منك. فيلاندر، أنا أعرف من تقصد، ولكي لا أخفي عليك شيئا فإن هذا الغريم أحق بالرثاء له من الخشية منه. أرست الذي حذفته من حياتها بإزدراء شديد؟ ها؟ لا لا لا لا، إني أقصد شخصا آخر أقل تعاسة. أنا لست أعرف غيره من المتدلهين في حبها. لن أتركك في حيرة أكثر من ذلك. فبينما هي تسليك بأحاديثها الجميلة، فإن منافسا مجهولا يملك قلبها. وهذه الكتوم تهديه نفسها كل يوم في خطاباتها إمعانا منها في احتقار حبك. مثل هذه الخيانات بغيضة إلى نفسها كل البغض. إن الشفقة عليك تدفعني إلى تخليصك من هذا الضلال. فمنذ قليل ودون قصد وجدت هذا الخطاب إليك هو، وانظر انظر أي وعود يمكن أن تمني نفسك بها منذ الآن. اسمع. بدأت أدرك أنني أساوي شيئا ما دمت حظيت بإعجابك، ومرآتي تهينني كل يوم إذ لا أرى نفسي فيها على قدر كاف من الجمال يجعلني أستحق حبك. ولذا فإني أريد أن تعلم جيدا بأن ميلت تعتقد أنها ما حصلت على هذا الحب إلا كفضل منك، كمكافأة عظيمة لحبها الشديد الذي تعوض به الجمال الذي حرمتها منه السماء. والآن ما قولك؟ أليس في ذلك مواجهة كافية لك؟ إن هذا الخطاب لا يخيفني، لا سيما وهو في يديك. وما السبب؟ إن حامله يعرف كم أحبك، ولذا فهو على سبيل الذوق قد اعتبرك أنا نفسي، وكذلك كأحد صديقين تربطهما صداقة تامة. أنت تتملق نفسك أكثر مما يجوز، ويطيب لك أن تخدعها في سبيل مصلحتك. قد يكون أحدهم أعطاك رسالة أخرى لتسليمها إلي حتى أصاب مرة أخرى بخيبة أمل. نعم، لدي رسالة أخرى تلقيتها للتو ما دامت موجهة إلي. إن تباطؤك يقتلني. أسرع، ها هي أسلمك إياها. تفضل اسمع. لم يعد لك من غريم إلا ترسيس، وإني ما زلت أحتمله حتى ألاحظ عيوبه عن طريق ملاحقته لي وأوضحها لأمي، وبعد ذلك سيكون لفيلاندر وميليت الفرصة كاملة للضحك معا من الأوهام الجميلة التي كان الأخ والأخت يغذيان به ما آمالهما. ما رأيك؟ ها أنت غارق في أحلامك أيها الصديق العزيز. بالله عليك، أما زلت تظن أن هذه الرسالة موجهة هي الأخرى إليك؟ أنا الخائن. هكذا غدت أختي موضع سخرية وازدراء لتقلبك في الحب. هكذا إذن تجرؤ ميلت تنقص بوعدها؟ يتسخر من قسم كان لي بلا حدود. اتبعني اتبعني على الفور حتى أصحح توا مثل هذه الإهانة القاسية بحد السيف. فلاندر، يجب أن تكون رأسك هي الثمن لكلينا. إذا كنت تضيق بالحياة لأنك خدعت فابحث عن من يخرجك من هذا اليأس. أما أنا فإن موتك يكلفني غاليا. ماذا؟ أتخشى المبارزة؟ كلا، لا أخشى المبارزة، ولكني أخشى نتائجها، حيث يضطر الغالب إلى الهرب بعد موت المغلوب، والبريق الخطير لأجمل انتصار، انتصار الحب، يجعلنا نفقد موضوع المعركة وثمنها. ما تبديه من كثرة الحجج وقلة الشجاعة أبلغ دليل على نذالتك. هيا هيا، وإلا فاعترف بأنك لا تجرؤ على تعريض حياتك للخطر. عزيزي، إن دمي لم يعد ملكا لي فلا أملك أن أتصرف فيه، ولكن ما دامت حججي تثير آلامك فسأطلب من ميليت هذا المساء التصريح بالتصرف فيه. ونعم، تهرب أيها الناس، تهرب تهرب، وطيشك يحميك بعد أن جعل منك مجرما. فلتعد فلتعد لتحمي مكانا مغتصبا، فتلك التي تحبك تستحق ضربة سيف. أثبت أن الخائنة حين وهبتك نفسها قد اختارت حبيبا أفضل مني. أيد رأيها وأنقذها من اللوم، تلك التي أهملت حبي من أجل حبك. تظن أن المرأة يستحقها بقوة الركض؟ تستطيع أن تحرمني حظوتي عندها دون أن يكون موتك هو الثمن؟ هنا يدها الرسائل، يدها الحظوة التي ضلت طريقها في غفلة مني، يدها العهود التي نكث بها وضرب بها عرض الحائط. لست أدري بأين تلحقنا العار أكثر، لست أدري أنا، نحن الثلاثة ينبغي أن يحمر وجهه خجلا. ما دمت أيتها العهود قد بينت لنا أنها طائشة وعاشقها حادث بقسمه، ما أنا فلا حكم على موقفي. دمت لم أتوقع شيئا من تنكرهما، لكن كان لابد أن تتخذ هذه النفس الخائنة المتقلبة في عواطفها حبيبا خائنا مثلها. إن الحبيب النبيل الذي استعلمت عنه جيدا لا يكون لديه من لوم، لا يكون لديه من لوم يوجهه إلى غدرها. مع ذلك فقد كنت أصدق ذلك المظهر الخداع الذي كانت تغذي به أمل الغر، وكنت أصدق نظراتها التي كانت وهي مليئة بالحب لعبة في نطاق المؤامرة. يا للسماء، رأى أحد من قبل مثل هذا الاختيال؟ حتى إن المظهر كله لم يكن سوى خداع. كلا كلا كلا كلا كلا، لم يحدث شيء من هذا. نعم، لم يحدث شيء من هذا، فإن مثل هذا الجمال لم يتعود أبدا على الغدر. نعم نعم، إن مثل هذا الجمال لم يتعود أبدا على الغدر. وأنت يدها الرسائل، يدها الشهود الوحيدة الضعيفة على التعاسة التي أصابتني. فعل جرأتك إذ تكذبين فمها. إن ميليت تكن لي الود. نعم نعم نعم، إن ميليت تكن لي الود، وقد أقسمت لي على ذلك وأكدت لي الآلهة حبها. ما قولك في هذا؟ هل أنت أكثر موضعا للتصديق؟ أيتها الحروف الخادعة، إنك لا تقصين علي، لا تقصين علي إلا خرافة وتريدين خداعي، ولكن جهودك ذهبت هباء، فإن كلمتها قد وضعت قلبها بين يدي. نعم، قد وضعت قلبها بين يدي، وإن حبي يلتهب لهذه الذكرى الجميلة، ولست أدري أصدقها هي أم قلمها، فكلاهما لا يتسم إلا بالطيش، ولكن علي أن أصدر حكما لصالح هذا أو ذاك. غربي عني أيتها الأوهام الخادعة التي يصورها غرام الشديد، فإني أرى بوضوح أنها هي الأكثر طيشا، والعهود التي تلقيتها منها قد تبددت أدراج الرياح، ويجرؤ قلمها على الكلام، ويترك في يدي صورة مخجلة لقلبها لا تثير في قلبي إلا الغيظ. نعم، إني أتميز غيظا، بل أموت، ومشاعري المضطربة مثقلة بالآلام، إن مثل هذا العذاب يضنيني ويمزقني تمزيقا حيث لا أستطيع الحياة في مثل هذا العذاب. ولكن لنخفي الخجل ونتصنع الارتياح على الأقل، والأمد دون شهود بحيث يمنع موتي سرا هذه الخائنة من الاغتيال غرورا، معتقدة أني مت من أجلها. نعم. أي أخي، من أجل خاطري عد أدراجك، قل لي الحقيقة، ألم تكن تبحث عني؟ ماذا؟ أتتظاهر بعدم معرفتي؟ يا للآلهة، في أي حالة أجدك هنا؟ إن وجهك لا يشحب فجأة، ونظراتك الزائغة تنطلق بلا هدف في كل اتجاه تقريبا. إنك خائر القوى، لاحث الأنفاس، وقدماك لا تكادان تحملانك. أي حدث جديد هز مشاعرك إلى هذه الدرجة؟ أدمت تريدين معرفة الألم الذي أشعر به، وقبل أن أشبع رغبة قدر القاسي التي لا تطلب إلا حياتي، فسأتحدث إليك حديثا مروعا، وأذكر لك في كلمتين المصيبة التي أصابتني أنا وأنت. لولا يهزؤون من حبك لين الطاهر فلاندر، الألم لا يخنقني ويكاد يزهق أنفاسي. ودعني يا أختي. أخي، لم أعد أستطيع الكلام. خذي اقرأي، إذا استطعتي حاولي أن تعزي نفسك. لا تهرب مني. خذي هاتين الرسالتين، توسل إليك يا أختي. ماذا؟ هل أتركك لأحزانك؟ لننظر أولا ماذا يدعوك إلى الموت، ثم أتركك تجري إلى حيث تريد. يا للأسف، يا للظلم، هذا كل شيء؟ ما أغربك؟ ماذا؟ إذا كانت الخائنة أخيرا قد رفعت القناع، فهل يمكن أن تغضب لأنك تخلصت من الخداع؟ اعلم أنه يجب أن تكون في الحب أكثر مكرا ودهاء، وأن أحاديث الفتيات الذكيات نادرا ما تكشف حقيقة أفكارهن، وأن العيون تساعد على هذا التخفي، فإن جنسنا يمتلك بلا باقة موهبة الخداع. اعلم كذلك مني أن عقلك ضال، وأن ميلات ليست تحفة نادرة، وليست هي الوحيدة هنا التي تستحق الحب. نعم، كثيرات غيرها قادرات على سحرك، فلا تقلق من أجل مخبولة ليس لها من هدف إلا أن تدلل. وارسل حالي كل من توددوا لجمالها فأصبحوا من التعاسة بحيث لا يستمع أحد إليهم. لقد كان دامون يعجبها فيما مضى، ثم أريستوفان وجيروند، وأرست بعد عامين من الحب لم يلقى مصيرا أفضل. أما أنت فلم تجدك صالحا إلا لثمانية أيام فقط، وفيلاندر هو اليوم موضع حبها، وربما ثمة من يحل محله فعلا لينتقم لنا فما أولعها بالتقلب. إنها ليست إلا غانية بجميع مفاتنها، ولسانها لا يتفق أبدا مع قلبها، والخيانات هي لعبتها المعتادة، وأرق ما فيها من مفاتن مبتذل لدرجة أن الرجل الحاذق لم يجد فيه قط إلا ما يدعوك أنت إلى حبها. آين يا أختي، تظنين أنك توقفيني بهذا السيل من الإهانات؟ سواء كان الأمر يتعلق بحقائق أم بأكاذيب، فأنت تضاعفين آلامي بدلا من شفائها. وداعا وداعا، فليس ثمة ما ينقذني سوى الموت. يا أخي، لقد ولى الأدبار يتملكه اليأس، فلتحفظني السماء من مثل هذا المصير. إن رجلا متقلبا قد هجرني، وأنا أيضا أهجره، وكم أخدمه لو جعلت نفسي نهبا للقلق، فإن تلك التي تحزن إذا فقدت عاشقا إنما تجزر المديح لذلك الذي تخلى عنها. إذن فلن يكون شعوري سوى الفرح، وهو الذي ينتقم لك. فلنجعله يتألق في أعيننا، وهكذا نتحدى تقلبهم في الحب، ونريهم أن هجرهم لا أهمية له. لينعم فلاندر إذن في حبه ما شاء له ذلك، ولكن إذا كان ينتظر أن أبكي فسوف يطول انتظاره. إن قلبه كنز وأحب أن يتصرف فيه، فهو إذا سرقه مني لم يسلبني إلا شيئا بسيطا، والحب الذي كان مسيطرا علي بجنون نقل إلي جانبا كبيرا من ضلاله. ومع ذلك فها هي غيري تقع في خطأ الماضي، وتجعله يحنث بنفسه مرة أخرى وبلا ضمير وبلا ذمة، وكل ذلك لكي تحظى بشرف الترجي من بعدي. وإني لأدفع حياتي ثمنا إذا لم يكن صحيحا أن نصف الناس تتصرف وتستند في تصرفاتها على أمثلة الآخرين، لأنه بدا لبعض الوقت أنه أشعل نار حبي. فإن الفتاة المسكينة قد ظنت أنه يجدر بها أن تحبه، ودفعتها هذه العقيدة إلى الرغبة الشديدة في ذلك. هل يمكن أن تظل له حتى نهاية عمرها؟ وإذا كانت ميلات قد تردد إذ اختطفته مني، فعاقبي أيتها الآلهة جريرتها لهذا التردي وحده. لن تلبث أن تتحقق أن انتصارها الكبير عاجز عن قتلي كمدا. ثم إن مثل هذه المصيبة المضحكة قد منحتني السلوى فورا. إن لو استطاع أخي المجنون أن يتصرف مثلي، إذن لكان فرحي أكبر وانتصاري أعظم لو استطعت اللحاق به وجعلته يصدقني. لجعلناهم يرون أن تغيرهم السري لا يستحق زفرة ألم أو ندم. ومع ذلك فإني أريد الانتقام بالحيلة، وأن ألهو ساعة في الانتقام لنفسي. إن هذه الخطابات تقدم الفرصة لبث نوع من التشكك والتفرقة، وإذا أحسنت التصرف فسأنجح في الضحك منهما بطريقة رائعة. ها هو أحدهما يخشى الاقتراب مني. ماذا؟ أتمر يا فيلاندر دون النظر إلي؟ اصفحي عني بالله عليك، فثمة أمر مزعج يمنعني من التمتع بحظي السعيد، وهو أمر عاجل يضطرني إلى الذهاب إلى غير هذا المكان، ويشغل فكري حتى يجعلني لا أراك. إني إذن كثيرا ما أحب الآخرين أكثر من حبهم لي، فإني لا أفكر إلا فيك، وكنت أتحدث إلى نفسي بذلك. هل تريدين مني شيئا؟ أنت تضيق بصحبتي، ولكن مدام عهدك يضمن لي حبك فليس ثمة ما يقلقني، وإذا لم يكن ثمة ما يجعلك في عجلة لكان حبك أقوى من ذلك. ولعرضت عليك بعض الأشعار التي كتبها تريسيس من أجل الفاتنة موضوع حبه الجديد، لقد فاجأتهما منذ قليل، وأستطيع أن أضيف بعض الرسائل التي بعثت بها حبيبته التي يعبدها. ولكن لا وقت لديك، ومع ذلك فلو شئت أن تضيع ربع الساعة في قراءتها معي. لنرى ذلك إذن دون أن أبقى طويلا، إن فضولي لا يضحي بربع الساعة هذا. كذلك أعدني بعد قراءتها بألا تتحدث عنها مطلقا، وإلا فلا تظن. هذا أمر مفروغ منه، أعطني إياها، فلن تستطيعي قراءتها، وسنحتاج هكذا لوقت طويل جدا. إنك يا فيلاندر لست بعد في المكان الذي تدعي بلوغه، ومهما استحقت فضائلك من مجاملات فإن الرسائل في يدي مثل ما هي في يدك، وإني لقادرة أكثر منك على حفظها، وتستطيع أن تؤكد ذلك للحسناء التي تحنس بقسمها من أجلك. إن الرجل لا يقاسي من الفتاة حين تكون في ثورة غضبها، ولكني أعرف كيف أستردها من أخيك، ولقد كنت أبحث عنه خصيصا من أجل ذلك، وإن دمه أو دمي. ماذا؟ إن فيلاندر لشجاع، وكنت أكحل ذلك. إن ضرباتك لخطيرة حين لا تريد التصنع، ولكن لحسن الحظ فهذه الضربات لا أحد لا يخشاها، وأخي الذي يعرف كيف يشفى منها يستطيع كذلك ألا يموت بعد أن تكون قد قتلته. العبرة بالنهاية لو كان لديه الشجاعة. ودعاً، فإني أضيع وقتي عبثا في مزيد من الكلام، ولترتعدي. إن ثمة ما يدعو إلى ذلك، لسيما وأنا أعرف شجاعتك، وعساه يقبل، فلا بد أن الهزيمة ستكون من نصيبه. أعرف، وداعا. ميلات، إن هذا الإصرار على ادعاء الكتمان يتهمني ظلما بإفشاء الأسرار. إن إلحاحك هذا لا يطاق، هل أستطيع أن أقص عليك ما لا علم لي به؟ إن زيارتي أرست التي قلت تدل على ضيقه بسبب جهوده الضائعة، والبرود الذي يلاحظ عليه يدل دلالة قاطعة على استيائه، وأنت تريدين مني مع ذلك أن أخفي الأمر كله. ولكنني أستطيع في النهاية أن ألبي دعوة غضبي، وعقابا لك أحرمك من النصائح التي تمتع قلبك باتباعها حتى الآن. أنا التي ترتعد فرقا بعد هذا التهديد، وأي فتاة في مكاني كانت ترتعد على الأقل. لنكف عن السخرية، فإن النتيجة التي انتهيت إليها من ذلك، وإني أتكلم دون لوم ومع وضع كل شيء في الاعتبار، إن النتيجة تستحق. ولكن لنعود إلى مزاجك العكر، أخبريني ما سبب ذلك؟ أتريدين مني أن أعلم الغيب؟ أقول لك، لقد مل فظاظتي وغلظتي، فراح يبحث بعيدا عن علاقة أفضل. ها؟ إن الحبيب لا يفقد بهذه الطريقة الرغبة في مظل عامين كاملين يتمناه في حرارة. لابد أن الاحتقار هو الذي خدش كرامته، ولكن هذا ما لا ينبغي ممارسته، فإن الفتاة التي ترى الشبان ويراها الشبان لا ينبغي أن تتصرف إلا بكثير من الكياسة، فالاحتقار لا يناسبها، وحين تستخدمه يجب أن يكون ذلك لاستعادة حبيب فقدت. إن ساعة من البرود تستعمل استعمالا حسنا كفيلة بإعادة النار إلى قلب يفكر في التحول، فإن المعاملة اللطيفة تعفي من ازدراء نعمة يساعد هذا الكبرياء في التعريف بقيمتها. وبخلاف ذلك فلابد أن تحظى برضا الجميع، نعم لابد أن تحظى برضا الجميع، وتتصرف بحيث تتناسب المظاهر مع ما يريده الجميع، ودون أن تزحم قلبها بحبهم، تهش لهم وتتقبل أحاديثهم بحيث يظن كل واحد على حدة بأنه هو المفضل، ويبدأون وقد دخلوا معا في التنافس، ولا تجعل أي واحد منهم نهبا للغيرة من السعادة التي يحظى بها غريم. ولتبعث نظراتها الموزعة المخاوف في نفوسهم دون أن تجعل ثمة محلا للشكوى بينهم، وليعيشوا جميعا يحدوهم الأمل حتى يتم اختيار الزوج، بحيث لا يكون أحد منهم في تلك الأثناء أكثر معزة من الآخرين. وأخيرا تسلم قلبها، مادام لابد أن تسلمه لأكثرهم تقديرا للنعمة التي يحصل عليها. لو أنك لم تهملي هذا الدرس لعاش أراست معك بطريقة أخرى. اسمعي يا مربيتي العزيزة، إن طبيعته لا تطيق مثل هذا التقسيم، فهو يظن أن نظرتي ميراث قد آل إليه، وأن أي نظرة أخص بها غيره سرقة من متاع الغير. إني أفهم بالتلميح، أسرعي وسوقي إلي سبب هذا المرض. لو استمعت إلي يا مربيتي بعض الشيء لعلمت أن ترسيس. ماذا؟ أعز أصدقائي؟ أليس هو الذي عرفك به؟ إنه يتمنى أن يعيد الزمان إلى الوراء، ولو أنني صرفته عني لرأيت الآن أراست إلى جواري. يؤسفني أن تكوني التفاحة التي يختلفان عليها، ولكن مادام مزاجهما معا غير مؤتلف، فإن أراست ليس الرجل الذي تفرطين فيه، فإن مثل هذا الطير لا يمكن إعادة اصطياده، إن له ضعف ثروة الآخر وأكثر. لا لا لا لا لا، ليس للثروة أي علاقة بالقلب الكريم. الناس جميعا يعبدونها ويحاولون الاستمتاع بها. إنهم يتبعون بريقا زائفا لا يمكن أن يبهرني أنا. إزاء روعة المال تتضاءل كل روعة. إنك يا مربيتي الفاضلة تضعين الثروة في المكانة التي ينبغي أن تكون للجدارة الشخصية وحدها. إن مثل هذه الثروة تطفي على المرء الكثير والكثير من الجدارة. وهل تمنح الثروة الجدارة لمن لا يتمتعون بشيء منها؟ نعم، وبذلك وحده يرتفع قدر الإنسان. ولكن بذلك وحده يصبح الإنسان موضع احتقار، فإن المرء الذي تنحصر قيمته كلها فيما يملك من مال لا يمكن أبدا أن يكون موضع تقدير إلا من القلوب الضعيفة. قل لي يا ميلاد، أيوجد من العيوب ما لا يصلحه المال؟ الأقدر أن تقولي أيوجد من العيوب ما لا يسببها المال؟ إن الأغنياء عادة يحتقرون الجمال الحقيقي، جمال الصفات الحميدة، وإن الثراء الذي يؤدي إلى الطرف الرذيل يدعو أصحابه إلى الإغراق في الرذائل. أخيرا اعترفت. إن هذا الغيور رغم كل أمواله لم يحصل أبدا على أي مكان في قلبي. وإن انتصار المنافق الناعم الجديد قد طبع للأسف هذه الأخطاء في ذهنك. لو أن أمك عاد هذه المشاكل وعودي أنت حتى أتحدث إلى أختي ترسيس، ربما تكون قادمة لإطلاعك على بعض الأخبار. إن فضولك هذا يجعلك تفكرين كثيرا، عودي دون السؤال عما تريد أن تقول. فإن حديثا أفضل ينتظرني معها. كم أحب من هن على شاكلتك، وأهتم كثيرا كثيرا بأمورهن، حتى أنني لا أقر أبدا الألعاب التي تدبر ضدهن، ولا أطلع على شيء منها إلا قمت بتحذيرهن. ولذا فإني أجازف بألا أكون موضع ترحيب ما دمت مجهولة بالنسبة لك، وأتيت لأخبرك أن قلبك قد أساء الاختيار. تحت ستار القيام بالمساعي الحميدة قد تقين أي فرد غيري في الحيرة بهذه الخدعة. أما أنا فعزائي أنني اخترت، وأعزف عن الاختيار مرة أخرى. فلم يقع اختياري إلا على فارس أستحقه تمام الاستحقاق. عفوا، فلدي شهود عدول يثبتون أنه أقل الناس جدارة بهذه العاطفة. أتعرفين، لو لم أكن واثقة منه تمام الوثوق لجعلتني أشك في الأمر. ولكن ما يدهشني حقا أنك تجرؤين على التعريض به، بينما أنت صاحبة مصلحة في تقديره. كنت أقدره فيما مضى، وما زلت أحبه وأقدره أكثر مما كنت أفعل قبل أن يرتكب جريمته. إنه لم يجرؤ على خيانتك إلا تقربا مني، وتستطيعين أن تحكمي إذا ما كنت أستطيع كراهيته. وأنا أرى أن خيانته لك ما هي إلا دليل واضح على السلطان المطلق الذي أمارسه على قلبه. إنك إذ تدفعينه إلى خيانتي تسيئين استعمال سلطانك هذا. هل أدفعه إلى حيث يضطره واجبه؟ إنه لا يؤدي إلا واجبه حين يهملك. ماذا؟ أفي عرفك أن الواجب يدفع إلى الخيانات؟ إذا لم تكن ثمة أسباب أفضل فلابد أن يحترم المرء الكلمة التي أعطاه. وهذا يناقض تماما ما تقولين، فهو قد أعطاني كلمته. نعم، ولكن بعد أن حظي بوجودي، بعد قسم جليل بأن أكون يوما شريكة حياته، هل يجوز أن يتحلل من أجل حبك؟ بالله معذرة، فقد ظننتك أخرى، كنت أظن أنني أتحدث إلى كلوريس. ولكنك لم تخطئي. إذن فإن أخت حبيبي إمعانا في التهكم مني تتخفى في ثوب غريمتي. إذن فالخائنة إمعانا في تضليلي تتخفى في ثوب المخلصة. يا ميلاد، اعلمي أنني أعرف جيدا كل ما تخفينه عني. لقد قال لي فلاندر كل شيء. وأنت تظنين أنه يحبك، ولكنه لا يكاد يخرج من عندك حتى يقص علي بنفسه كل شيء، حتى التفاصيل الدقيقة التي يحاول بها حبك غوايته. أنا أغوى في لندن؟ ما أعجب ما تقولين. إنها الحقيقة خالصة. حقا لقد تجاوزت الحدود في رغبتك في الضحك، ولكن لنكف عن ذلك من فضلك. من فضلك فلنكف عن ذلك. فأنا لا أرى في لندن هذا مطلقا، ولا أعلم حتى من هو. ولكنك على الأقل تعرفين خطك. خذي انظري، اقرأي. ما هذا؟ يا للآلهة، أية أكذوبة تلك؟ إنني لم أخط كلمة واحدة من هذا. قد نستمر في هذا المكان حتى الغد وأنت تصرين على عدم اعترافك بها. إني أتركها لك وداعا. مهلا. فإني وسط براءتي أريد معرفة اسم هذا المزور حتى أرد الإهانة إلى فاعلها. إنك تريدين خداعي، ولكنك تضيعين جهدك عبثا. ما فائدة الإنكار إذا كان الدليل قاطعا؟ وما فائدة التنصل؟ ما فائدة التكذيب؟ لا تمعني في التعريض بي، فإذا كنت يوما قد أعطيت كلمة لفلندر. أجل هذا الحديث، ها؟ فثمت شخص قادم، إنه ليزيس الشجاع. يبدو من ملامحه أنه يحمل هما عميقا. كولوريس، كولوريس. خيرا يا ليزيس. هي زفراتك للخبر المحزن، خبر المصيبة التي أوقعنا فيها نفس خائنة. دعي حديثك معها، وهي هي معي نبكي أخا يرقد في نعشه بسبب خيانتها لعهدها. أخوها في النعش. نعم فإن تيسس في غمرة غيثي لتحولك المهين، أخذ يصب اللعنات على اليوم المشؤوم. نعم، اليوم المشؤوم الذي شجعته فيه على حبك. وسط شعوره باليأس أسلم الروح في بيتي وعيناي الحزينتان. لم أعد أحتمل، لم أعد أشعر بالإغماء. النجدة. النجدة. من أين يصدر هذا الصوت؟ ماذا بكم يا أولادي؟ إن ميلاد التي ترين مصيبة، إنها تموت ولونها الوردي يزوي وحرارتها تتبدد، إنها لم تعد إلا قطعة من جليد. اذهبوا أحضر بعض الماء، ولكن أسرع. ما دمنا قريبين من البيت فالأفضل نقلها إليه. ساعد ساقي الضعيفتين، فإن قواي تخونني وسأسقط صريحة الألم الذي يحاصرني. لقد انتصرت. انتصرت في النهاية ومنحتني الأقدار الصديقة، النهاية التي منيت بها نفسي. إني لجد سعيد ما دامت ميليت بفضل حيلتي قد أصبحت بلا حبيب، وتريسيس بلا حبيبة. وكما لو كان هذا لا يكفي لانتقامي، فإن فيلاندر وكلوريس يواجهان نفس المصير. ولكن بأي سبب يتعرضان بعد التفريق بينهما للعقاب بسبب جرائم الغير؟ ماذا اقترفهما الاثنان في حقي بحيث أتسبب في انفصالهما؟ إليك عني أيها التأنيب العقيم، فإن الفرحة هي التي تريد أن تستولي علي، فلا تحاول صرفي عنها. إن كلوريس تهينني لأنها أخت لمثل هذا الأخ، وفيلاندر وقد صرع إلى الخيانة لا يلقى إلا العقاب الذي يستحقه بسبب سرعة تصديقه. لقد ضاع كل شيء يا سيدي. إن مكرك اللعين الذي كنت أنا للأسف أداته الذميمة قد قضى على تريسيز من فرط الألم. تجلد يا كليتون، إن كل شيء يسير على ما يرام. ولقد أخلى لي الخائن مكانه، لأنه كان الوحيد الذي يجعل قلبها بالنسبة لي من جليد. لقد خطفه الموت في ضربة لصالحي. ذلك ليس كل شيء يا سيدي، لأن ميليت قد تبعت. ماذا تقول؟ ميليت تبعت؟ ماذا تقول أيها الشقي؟ ذلك هو الحق، كل الحق يا سيدي. فإن اللحظة التاسعة التي عرفت فيها خبر موته قد وضعت حدا لحياتها. إلى السماء، إذا كان الأمر كذلك. دعك من هذا الحديث، فالأقدر بك أن تفخر بأنه بفضل أكذوبتك قد عرف هذان العاشقان طريق القبر، وأن خديعتك قد وضعت في القبر أكمل وأكمل امرأة كانت على وجه الأرض. تجرؤ أيها الجبان على تملقي وتمحي بهذا اللوم الغامض نصف جرائمي؟ هكذا لا تذكر إلا نصف الحقيقة؟ هيا أكمل وأذكر كل شيء، وقل إن حبيبتي وصديقي وكل ما أحب وكل ما استطاع أن يشعل النار الظاهرة في قلبي وكل ما جعلته الصداقة غاليا بالنسبة لي قد فقد نوره السماوي. فقد نوره السماوي بفضلي. قل إنني انتهكت أقدس قانونين من الوجود كان يكفلني لنا السعادة بقيودهما اللطيفة. قل إنني أفسدت واغتصبت وخنت وغررت وقتلت، ولن يكون كل ذلك سوى نصف الحقيقة. ماذا؟ هل مات تريسيس وميليت فقدت الحياة؟ لا، لم أكن أعرف أيتها الآلهة المهيمنة على مصائر البشر حتى اليوم بأن كنا تنتمين إلى مملكة الحب، وكنت أجهل أن الحب حين يجمع اثنين فإنه يطلب إليكن أن توحدن مصيرهما. إن كنا إذن خاضعات له، وقد بينتن اليوم أن كنا مثله بلا بصيرة. إن كنا إذن خاضعات له، وقصتكن الوحشية تقص كما يحلو لها أقدار المصائر. ولكنني ألقي عليكن بالمسؤولية. أنا أنا الدجال الكري المرتكب لما حل بهما من مصائب. يا للأسف، كان ولا بد أن يحاول مكري الخبيث كل هذا الحب إلى جنون. ندم عقيم، ندم عقيم وأسف غير مجدي، ذلك لأنكما لا تعيدان لي ميليت، ميليت التي لم يعد لها وجود، ولا تبعثانها لأنكما تأتياني بعد فوات الأوان. لقد تبعت يدي رسيس، وأنا لا أريد أن أتبعها. فينبغي أن تلقى نفسي الدنيا وبيدي، ولكن لما يرتعد جسدي كله؟ هذه الأمامة الغامضة، أما هذا الصراخ الذي أسمع؟ من شرر النار ينطفئ، نعم ينطفئ في الهواء، نعم ينطفئ في الهواء. فقد أعلنت الآليات الحرب على جرائمي، وانطلقت صواعقها تشق الأرض، الأرض التي تتلقاني طاعة منها لأوامر الآلهة، وتبتلعني وتغرقني في الجحيم حية. إنني أسمعك يا أيتها الآلهة العظمى، فهناك روحاهما في الجنة تخلدان حبهما، وهناك ينبغي إدار دمي تحت قدميهما. إن الأرض لهذا الغرض تفتح لي جنبها الفسيح، وتفسح لي الطريق حتى نهر ستيكس. نعم إني ألمحه فعلا، وأنا الآن على ضفته. أيها النهر، أيها النهر الذي يخشى الآلهة اسمه المقدس، الذي تحيط ثناياه التسعة بهذه الأماكن التعيسة، أعذرني، أعذرني على وقاحتي إذ أفسد الصمت من حولك بصيحاتي، لأني أطلب منك كلمة واحدة. أخبرني، هل مرت رسيس؟ هل وصلت ميلات إلى هنا؟ ولكن يا لي من مخبول، ماذا أنتظر؟ إنهما عزيزان، نعم نعم عزيزان على مملكتك أيها النهر، حتى إنك تخشى أن تفقدهما ولا تجرؤ أن تذكر لي شيئا عنهما. أنت إذن أيتها الأرواح الخفية التي لم تجد قبورا فراحت تهيم حول هذه المياه، التي رفض كارون 100 عام أن يعطيها القارب، ألا تستطيعين أن تعطيني بعض الأخبار؟ تكلمي، تكلمي، أعدك باستعمال نفوذي لأسهل عليك هذا العبور المحظور. تكلمي. ماذا تفعل يا سيدي؟ ماذا تفعل؟ لقد طاش صوابك بفعل الآلام التي طغت عليه، ولذا فهو يصور لك تلك الأوهام التي كانت تغتغل. أنت ذا يا كارون، أسرع أسرع يا كارون، وبضربة واحدة من مكتافك ادفعني لو استطعت إلى الضفة الأخرى. أي أسرع، عد إلى صوابك يا سيدي، وانظر إلى وجهي وتعرف على كليتون. أسرع أسرع أيها نوتي العجوز، قبل أن تقترب منا هذه الأرواح، أسرع، إن قريبك قد يتحطم وتردى في الهوات السحيقة تحت ثقل أراست وجرائمه. أسرع، ماذا تريد؟ تريد أن تولي الأدبار؟ لا، لن تهرب مني أيها نوتي، ولا بد أن أتعلق بعنقك وأعبر إلى الضفة الأخرى أخمن عنك. الغريم المغرور الذي يؤخر غيابه المزعج نجاح مقصدي؟ هل فقدت سريعا ذلك النذر القليل من الكرامة التي كان يضفيها عليك الألم الذي يعتصرك؟ ما هو مصير رغبتك الجامحة في عقاب حبيبتك على حساب حياتي؟ إذا لم تكن سعيدا الآن فأنت المسؤول الوحيد عن ذلك. إن عدوك يدعوك وغريمك ينتظرك. إني أبحث عنك في كل مكان بينما هروبك يسخر ضاحكا من ملاحقتي التي لا جدوى منها. أتظن حين تترك أمري بين يدي شقيقتك أنك سوف تظل دائما المالك الظالم له؟ أو أن صبري حين ينفد ما دمت لا تريد محاربته بالسيف سينسى ما يجب علينا من احترام نحو الجنس الآخر فيصب عليه جام غضبه؟ أتخلصنا أكسيون لتضعنني مكانه أيتها الحيزبونات؟ إنها جرأة مكشوفة. هل قمت مثل هذا الوصولي بالتهجم على فراش آلهة السماوات؟ عبثا تعمل أيتها الجنيات البربرية. كلا كلا، ليس هكذا يعاقب الخونة. ماذا؟ مزيدا من الضغط علي لنحاول بالأيدي والأقدام إعادة هذه الوحوش لا إنسانية. النجدة النجدة النجدة أيتها الأرواح، انتقموا انتقموا لما لقيتم من عذاب، ولنسحق ثعابينهم ونقيدهم بالأغلال التي تقيدكم، فإننا أقوى أقوى كثيرا من فتيات الجحيم. أرأست يبدو من حديثه أنه فقد عقله. أرأست أيها الصديق العزيز، أي حزن أصاب عقلك بهذا الجنون البالغ؟ أرأست أي مينوس العادل يا كبير قضاة الجحيم؟ أرأست كيف يكبلونني بالأغلال ظلما؟ لقد لجأت إلى حيلة عاشق وانتحلت خطابا. هذه جريمة لا يمكن غفرانها. ماذا تقول؟ صحيح أن تريسيس مات حزنا بسبب ذلك، وأنا مليت أنا مليت بعده قد ضعفت هذه المصائب. أين كلوريس؟ وقد فقدت حبيبها، لم تعد تعرف من هو المسؤول. ولكن الخطأ هو خطأ فيلاندر. نعم، فيلاندر الغير سريع التصديق. ماذا؟ إنه هو المسؤول الوحيد بعقله الطائش، فقد قرر بمنتهى السرعة أن يتحول عن حبي. ذلك أن هذه الخطابات التي صدقها لم تخطها إلى هذه اليد التي تراها. أرأست إني أتركك بلا عقاب أيها الخائن. أيها الخائن، إن مثل تأنيب الضمير هذا يكلفك من الألم أكثر من أي ميتة أخرى. راس، إني لا أخدمك كثيرا لو انتزعت الحياة منك. إن رغبتي في الانتقام قد شبعت بما أدى إليه هذا الوهم الخادع من جنون مروع. آه إن أيتها الآلهة الكبرى ما أعظم حيرتي وارتباكي. إنك تولي هاربا، إنك تولي هاربا أيها الهمجي، وتتركني نائبا لتلك الأخوات القاسيات فتغمرهن بالفرحة. كلا كلا، فلتنزعبوا فلتنزعبوا يا تيزيفون والكاتون وجميع من أرام من ضباط بلوتون، إنكم لا تعرفونني جيدا، فإنني أحمل في جسد خائن قلب الزيت وقوته، سوف أقلب كل شيء رأسا على عقب في هذه الممالك السوداء، وسأهدم أنا وحدي هذه القصور المظلمة، ومرة ثانية سوف يتقيل الكلب سيربيس في رؤوس الثلاث والبيسن إذ يرى الضوء، وسأذهب لتحرير الذين ثاروا على الآلهات في أعماق الجحيم. نعم نعم، وإذا اعترض بلوتون طريقي فسأخطف بروسيفيني من بين ذراعيه. اطمئني يا كولوريس، اطمئني، فأخوك لم يمت. حقا؟ نعم نعم، ولكن لما علمت منه مصيره المحزن أردت أن أختبر بهذه الحيلة المشؤومة، ما إذا كانت تلك التي أعبدها وهي لا تتأثر يمكن أن تلين بدافع العطف أو بدافع الحب الخالص المقدس. والآن وأنا أرى أنه لا بد لكي نكشف عن هذه الحيلة من أن نلجأ للخديعة، وأن كل شيء ينبغي أن يتضح لتيريسيس، فثقي أنني سأعيده إليك بعد قليل في هذا المكان. سأتبع كلمتي بنتيجة عاجلة، فسترين بعد قليل هذا الشقيق يفيض بالحياة، ويكفيني أن ألجأ للحيلة مرة واحدة. نعم، بحيث لا نصاب إلا بالخوف بدلا من المصائب. نعم. كان قلبي يحدثني، فقد كنت أشعر بأن دموعي ترفض أن تسيل بغزارة من أجل مخاوف كاذبة كان أخطرها وأقصاها يجد عناء في التأثير علي، ولم أعكف على هذا الألم الكاذب إلا لأنني كنت أشعر بالخجل من أن أي فتاة أخرى كانت تبدي من الألم أكثر مني. ومع ذلك فاعترفي فيما بيننا صراحة بأن أي فتاة في هذه الظروف تفقد شقيقها الوحيد قلما يذهب حزنها إلى حد اليأس، فإن ما تنطوي عليه صفة الوراثة من جمال له قدرة كبرى في مواساة الشقيقات. وداعا أيها الساخر وداعا، إن مصلحته تدفعني إلى السرعة لكي أعيد الحياة إلى حبيبته بكلمة واحدة، وإلا علمتك كيف تتكلم. وأنا أشفيك من هذه المخاوف من جديد. إنني لم أخفي عنك شيئا، فأنت تعرفين القصة برمتها. نعم نعم، لقد قصصتها علي، ولكن هل يمكن أن يكون تأنيب الضمير لدى أرست من القوة والعنف بحيث يذهب بعقله وحواسه. وهل يمكن أن يكون له بقية من عقل؟ إنه يتصور كارون في ملامح وجهي، وأكثر من ذلك يظن أنني ذلك النوتي العجوز، ويدفع لي رسم العبور في صورة ضربات يكيدها لي. يا له من وهم مضحك. ولكنها كانت مروعة بالنسبة لرأسي التي تلقت تلك العاصفة، حتى إنه إذا كانت قد بقيت لي سنة واحدة في فمي فتلك معجزة بالنسبة لي. إنه تنكر لخدمتك النادرة. توقفوا توقفوا أيها الزملاء. وداعا أيتها المربية، ها هو المجنون قد حضر، عرفته من صوته ولن أدعه يمسك بي مرة أخرى. أما أنا فحتى لو ظن أني بروزورين فأود أن أعرف إلى أي مدى قد سيطر عليه الجنون. أنت مسؤولة عما يحدث لك من خطر في سبيل إرضاء رغبتك الشاذة. مهما حدث فستكون تلك متعة بالنسبة لي. إن هؤلاء الأشباح المروعة الجبانة تبحث عن الأمن داخل الزنزانات السحيقة، ولا تكاد تثق في الليل الذي يغضبها، وتتمنى لو أن جحيما آخر قد انفتح تحت الجحيم. إن صوتي يجعل كل شيء يولي الأدبار، ووسط هذا الهلع استولى الخوف على الأشباح وعلى ملكها، فهرعت إلى مخابئ سريعة، وصار كل همها أن تحتفظ بسريتها، ولكي يجاملها نار فلجتون الهادر كف عن إرسال الله بفي طيات أمواجه الصخرية. أما تريزيفون المرتعد والكتون ومجير فقد أطفأنا النور في مشاعلهن السوداء، وحتى الجنيات التي تصرف المقادير فقد حملنا البكرات الطويلة ونسينا وسط هذا الهرج، نسينا مقصدهن. أما كارون فقد عقد ذراعيه في قاربه مندهشا، ننهو بعد أراست أم يعبر النهر أحد. كم يكون هذا رائعا لو أنه منع الضربة الغاشمة لتلك النازلة التعيسة. كم يكون رائعا لو أن الأرض المنفرجة قبلت موتي قبل هذا اليوم، وليت أن تصريح المرور الذي تعطيه لي السماء الآن كان قد سبق خيانتي. أيتها الآلهة، أيتها الآلهة، إنكم لا تحسنون السيطرة على صاعقكم. ألم تكن تكفي تلك الجريمة الخسيسة لكي تحيلني إلى رماد؟ أيها الظلمة، أكان لابد لكم من انتظار نتيجة تلك الجريمة؟ هين يا ميلات، هين يا تريسيس، إن عدلتهم القاسية قد اختارت لي عذابي، وكان الثمن هو حياتهما. كانوا في شك لم يجد الجحيم سبب العقاب بدون لجوء إلى هذه الذكرى الأليمة. إن كل ما لدى الجحيم من نار وصياط وأصفاد ليس بالنسبة لي، ليس بالنسبة لي. هذه الذكرى إلا عقابا خفيفة، وإن المعاملة التي نتلقاها من الكتون لا أخف وطأ يا للذكرى القاسية. مهلا لحظة واحدة، لحظة واحدة. علني أستطيع اللقاء بتلك الأشباح السعيدة لموتي في هذه الديار، وبعد ذلك إذا شئت ألجئيني إلى قسوتك كلها. أما إذا افتقدت القوة للإجهاز علي فسوف يساعدك هذا السيف. نعم خذي سيفي هذا، ولكن بالله كف عن مضايقتي خلال تلك المدة القصيرة. ماذا أرى؟ إني أرى ميلاد فعلا. يا للشبع الجميل. هذا هو الذي حرمك السعادة، يبحث عنك هنا. إنه أنا راست الذي لم يعد له من رغبة سوى إهدار دمه وحياته تحت قدميك. هذا ما يريده القدر، ولذلك فقد ألقت بي الآلهة، ألقت بي حيا في تلك الأماكن المشؤومة. أرست لماذا تسمح لهذا الجنون بأن يسيطر بكل هذه القوة على خيالك؟ هل كان الجحيم أبدا بمثل هذا الوضوح؟ ولذا فهو لم يستمد الوضوح إلا من جمالك، وهذا النور الذي ينبعث من عينيك. ينبعث من عيني؟ أرست افتح عينيك وتريث في الحكم على بريقيما. الواقع نبيما شيئا باهتا لا أدري كنها، وكلما تأملتك دهشت إذ أجد في هذا الوجه ملامح أخرى وعمرا آخر. إني لم أتعرف على أي من ملامحك، وفيما مضى نعم فيما مضى كانت تلك ملامح مربيتك. هذا الكبين المتجعد وهذا اللون الباهت هذا الشعر الذي خطه الشيب. يا للآلهة. ناهية المربية التي تقودك إلى هذه الأماكن المليئة بالرعب. أخبريني، هل أتيت تبحثين عن ميلات مثلي؟ أرست اسمعني، لقد رآها كليتون مغشيا عليها فاختلط عليه الأمر، حتى أنه لما رآها شديدة الشحوب ظن أنها قد ماتت، ثم خدعك هذا الأرعن كما خدع هو. إنها ما زالت حية ترزق، وربما تلقى منها ترسيس الذي كان خبر موته من صنع الخيال جزاء إخلاصه اليوم. عبثا إذن أن أحاول البحث عنهما في هذا العالم، وعبثا إذن أن أخوض المعارك للعثور عليهما. إن ألمك يجعل الأمر يختلط عليك ويشكل سحبا تخدع حواسك بخيالات زائفة. إن هذا الجحيم وتلك المعارك ليست إلا خيال. ليس ثمة رؤى، ليس ثمة رؤى قط زائفة تخدعني. نعم، فقد رأت عيني هذه كل هذه الأشباح تولي الأدبار. نعم، وبلوتون، بلوتون كان يتخلى عن قيادتها من الحرق. ربما لأن الجميع كانوا يهربون أمامك خوفا من غضبك وثقل ضرباتك. ولكن انظر، هل الجحيم يشبه هذا المكان؟ هذه الجدران وهذه الأبنية هل تشبه الجحيم؟ وبيت ميلات وكليتون ألهما علاقة ببيت بلوتون؟ ماذا؟ ألا تجد أي فرق بينهما؟ الواقع عندما تقولين أيتها المربية يبدو كذلك. فاعطفي على عقلي الضال الذي سلبني إياه الألم الحاد. إن شفائي، إن شفائي يتوقف على الحديث إلى ميلاد. أرست، من الأفضل تأجيل هذه الزيارة بعض الوقت. لما؟ حتى تثوب إلى رشدك تماما وتصبح قادرا على تقديم التهنئة. إن لونك وعينيك ليس فيهما ما يمت إلى الرجل العاقل. فاعطي نفسك فسحة من الوقت تتغير خلالها تعبيرات وجهك بعد فترة من الراحة تنالها في منزلك. لا لا لا لا، إن تلك الفترة لا تستطيع بدونك تحسين حالي. عقلي الواهن يفقد المرشد، سأضل من جديد إذا لم أجدك أمامي. إذا كنت ذات فائدة بالنسبة لك فهيا، هيا لن أحرمك من صحبتي. هيا هيا بنا. لا تضايقني يا فيلندر أرجوك، ولا تتحايل لتهدئتي، وأفضل لك ألا تفكر في ذلك أبدا. إن وعودك لا تؤدي إلا إلى إهانتي، فإني أعلم بخبرتي كم هي قصيرة العمر، ولا أريد الارتباط بعهد سبق أن حنث به أو بقلب تستطيع عيون أخرى أن تفتنه بسهولة ورسالة مصطنعة سرعان ما تهز. لا تعودي بذاكرتك إلى تلك الذكرى المشينة لتلك الفعلة السوداء. ولكي نرضي العهود التي قطعناها على أنفسنا، لا لا ترفض الصفح الذي أرجوه منك. إن جريمتي لا مثيل لها، ولكن يا حبيبتي. دعك من الآن فصاعدا من هذه الكلمات العاطفية، ولا تلمني على أنني أفرطت في حبك بهذه الشهود الزور على حب لم يحترم. بالله عليك امنحي الحب الماضي المكانة التي كنت أحتلها عندك. ففيما مضى يا حبيبة الرقيقة وبهذه النار التي كانت تتطاير من عينيك إلى عيني، وبما كان وفاؤك يمنيني هذه المكانة ليس لك أن تطمع فيها بعد الآن. فقد علمني غباؤك وتأكدت أن وجها عاديا مثل وجهي ليس له من السحر ولا من الأغلال القوية ما يلزم بالعهد رجلا على شاكلتي. حبيبتي، إن ميلت لها من المفاتن ما تستطيع به إخضاع أي إنسان، ومع ذلك لم تستطع كبح جماحك إلا بصعوبة. إنك في حاجة إلى حبيبة تفوقها سحرا أو تعادلها. عبثا يحاول حبك أن يتجه إلي من جديد، ولو أخذت رأيي دعها تقبل عواطفك المتأججة، فلست أريد أن أكون مدينة بسعادتي لبرودها. لا تخفي عني شيئا، فقد احتل آخر مكاني، وثمة عاطفة أخرى جعلتك بالنسبة لي باردة كالجليد. لم يصل أي شخص إلى هذه الدرجة بعد، ولكن سوف أستبدل بك أول قادم. لا لا لا، هذا كثير، إن ازدراءك يستنفد طاقتي. وداعا، كل ما أرجوه هو أن تجعلك السماء يوما تشعرين بالندم العادل على كل هذه القسوة. وداعا، وأنا وميلات سنضحك من كل ما صدر عنك من أقوال الآن. ها، ماذا تطلب منها؟ قولي لها عن لساني بأنها وأخاك وأنت سوف تعرفون بعد فوات الأوان ما معنى إغاظة رجل من نوعي. لا تصدق حرارة الغضب الذي يساورك، فسوف تجعلنا نرتعد أكثر من ربع أو نصف الساعة. إنك تسخرين مني، ها؟ ولكن عما قريب سنشهد أدوارا أخرى، فإني أعرف جيدا كيف يكون الانتقام لحب قوبل بالازدراء. أتعرف ذلك أفضل مني؟ أنا التي حصلت فعلا على انتقامها. ها، ماذا ستفعل؟ وبأي وجه؟ كفى كفى، فإني أعرف كيف يكون الانتقام. وأنا أعرف كيف تكون السخرية من ذلك. شيء يعكر صفو هنائنا إلا ذكرى آلامنا الماضية. فلنفتح قلبينا يا حبيبتي لهذا الحنان الدافئ الذي تلهمه الفرحة الكاملة للعشاق، ولنتفق يا حبيبتي على أن نحب المضايقات التي أثمرت هذه النتائج العظيمة. أيتها النظرات الحبيبة والتي كانت لسان حال أمينا، نشرح يا حبيبتي بواسطته عواطفنا الكامنة. يا رسل القلب الرقيقة التي علمتني جيدا ما لا يجرؤ اللسان على قوله، لم نعد يا حبيبتي لم نعد في حاجة إلى وساطتك. فالحب حينما يتحرر يستطيع أن يعبر عما يريد ويزدري العون الذي كان يستجديه لدى مولده بدافع الخوف أو الخجل. إن أيتها العيون الجميلة، أيتها العيون الجميلة، اغفري لي هذا السباب الذي يدفعني إليه حماسي. فالفم يصبح عاجزا حين يبلغ الحب ذروته، وحين يصبح الأمل مباحا يصبح الفم الحق في الكلام. لكنك تذهبين إلى أبعد مدى مما يذهب إليه الفم، فلا تكلي إذا من الإسراف في استعماله، ومهما قال لي فأخبريني بالمزيد. أخبريني يا حبيبتي، ها؟ ولكنك لا تفوهين بكلمة واحدة يا حياتي، فأية مشاغل تلزمك الصمت وأنت إلى جوار حبيبك ترسيس؟ يا حبيبي، إنك توجه الكلام إلى عيني وترد عليك عيناي. يا لسعادتي يا لسعادتي يا ميليت. صحيح إذا كانت مشاعرك تؤيد هذا الحب الذي يبدو ويلمع في عينيك، فلم يعد لدي ما أطلبه من الآلهة. نعم، أنا لم يعد لدي ما أطلبه من الآلهة. آه يا حبيبي، ثق من ذلك، إن عيني المليئتين بالحب تنفذ تعليمات الروح، وقد ظهر تأثير ذلك حين أحدث موتك المزعوم على جميع حواسي تأثيرا حقيقيا. ولقد ظهر تأثير ذلك حينما علمت أنك ما زلت على قيد الحياة، فسرعان ما شعرت بالرغبة في أن أبعث معك من جديد. ظهر تأثير ذلك حين تمكنت بفرط الدموع والحب والجهد وبمساعدة آلامي من إثناء تشدد أمي وعنادها، وحصلت على هذا الوعد بزواجنا. وهكذا فحين عدت لم يعد حبك الطاهر يجد أمامه أي عوائق. مع ذلك فإن خطابات كتبها مزور خسيس كانت كافية لإقناعك بعكس ذلك، ودون أن تسمعني أو تهدعني غادرت هذا المكان واستثورت الغيرة والغضب الذي أتراك، أليس كذلك؟ ميليت، إنني لا أشعر بالخجل من ذلك، ولكن يا حبيبتي لتعلمي أنه لم يكن في الإمكان أن أحب مثل ما أحببت وأكون أقل تأثرا، وأن الغضب العادل لا يمكن أن يستمع إلى صوت العقل الذي يحاول تعنيفه، وأنه بعد هذه الاندفاعات المفاجئة فإن حبي لا يدع لك أي مجال للشك. ما أقل ذلك لولا طيبتي التي تسدل على الماضي ستار نسيان لا تستحقه، ورغم جرمك فإنني ما زلت أحبك. أنني لسعيد إذن بأني كنت مذنبا ما دامت الحبيبة تستردني بدلا من أن تهجرني، وتكافئني بدلا من أن تعاقبني. إني لأكاد أحب مرتكب هذه الخدعة ولو عرفت فقط أي يد جريئة. ما أجملك يا أخي وأنت منغمس في الغزل، في حين أن أختك لا تجد للسلوى سبيلا، وأنها نهب للقلق من طول انتظار عودتك غير الأكيدة. قد خان الحب صلة الدم قليلا، ولكن لابد أن فيلاندر قد برر موقفه أمامك. قولي لنا، هل عادت المياه بينكما إلى مجاريها؟ وهل يمكن أن يراك دون أن يبدي بعض الخجل؟ لقد أدى الخائن العديد من الأيمان الجديدة، وقدم العديد من العروض وقطع العهود، وقدم الثناء المختلط بالندم، حتى إنه في النهاية لان قلبك ونظرت إليه نظرة أرق. لقد أسأت الحدس. ماذا؟ هل صدقت؟ على الأقل لم تفلح جميع أحاديثه في شيء إلى الآن. معنى ذلك أن غضبك يصر على ألا تحبي بعد ذلك؟ كلا، ليس ذلك على الإطلاق، ولكني دقيقة، ويستطيع أي قادم أن يخدعني للمرة الأولى، ولكن لن يجرؤ أحد على ذلك مرة ثانية. يعني معنى ذلك باختصار، إنه بطيشي لن يحتل عندي نفس المكانة مرة أخرى، وعبثا يحاول الخضوع لي من جديد. الأفضل لي أن أراه وقد تغير قبل أن يربطني به نير الزواج الذي لا يرحم فيشقيني، ليبحث عن امرأة أخرى. أما من ناحيتي فإني أنتظر من القدر حظا أفضل. ولكن المجاملات الغرامية القليلة التي أراد تقديمها لي لا تستحق إيذاءه إلى هذا الحد. بعد هذه الغلطة والتقلب المفاجئ، فالطيش بالطيش والاحتقار بالاحتقار. لقد تحول من أجلي يا أختي. وحبا لك لن أفعل سوى التهكم علي. وحبا لي اصفحيان. وحبا لي أعفيني من ذلك. كم أنت قاسية. أكثر قليلا مما أبدو. ومع ذلك فإني أريد إقرار الصلح بينكما. لا لا تحاولي ذلك، فقد لا تصل مهارتك إلى أي نتيجة. أوه بالله يا شغيلتي، لنترك هذه الثرثارة سواء أكانت سهلة في اختيارها أم صعبة، فإن شدة حبي لن تقبل أن تشغلك باهتماماتها التافهة. إن أفكارنا كلها في حالتنا هذه نابعة من الرباط الذي يجعلني أسعد رجل في العالم، وإن وفائي الذي سيكافئ هذا الرباط لن يلبس أن يشغلك بشيء آخر. إن غريمك يبحث عنك وقد أتى قابضا على سيفه طالبا تفسيرا لاغتصاب مكانه. لا لا لا لا كلا كلا، إنك لا ترين في يا ميلاد إلا مجرما يعذبه تأديب ضميره، حيث يجعل حياته بغيضة ويرغبه في التخلص من آلامه، بالتخلص من حياته. قد جاء ليضع رأسه تحت قدميك، وسوف يكون الموت بالنسبة له عذبا أشبه بالصفح. انتقمي إذن لآلامك وانظري ماذا تستحق اليد التي فرقت بين تريسيس وميليت، والتي اختلقت الخطابات الكاذبة وأبعدت فينلاندر عن حب كلوريس. والآن وقد اتضحت لنا النقطة الوحيدة التي كانت مثار شك بيننا، فانظر يا تريسيس بماذا ترد عليه. اسمعي يا ميليت، اسمحي لي بكلمات أربع على حدة. لا لا لا أرجوك، لا يجب أن تطيل عذابي بتأخير موتي. بالله عجل باختصار تعذيبي، وإلا فإن يدي ستسبق عدلتك البطيئة. يا انظر كم للسماء من وسائل خفية لكي تلزم الناس بطاعتها رغم جهودنا التي لا جدوى منها. إن مكيدتك التي لجأت إليها لمضايقتنا كانت سببا في تقدم حبنا بدلا من تحطيمه، واستخرج القدر من نهايتها المؤسفة التي كانت تستهدف موتنا دواء يشفينا به. ولذلك وتقديرا لهذا الفضل فإننا نحب فاعل هذه المكيدة. نعم نحبه نظرا للنتيجة التي حصلنا عليها، ولأننا قد تبادلنا كافة البراهين الدالة على الحب، ولأن شدة ألمي الصادق قد ملأت بالشفقة قلب أمي، حتى إن تيرسيس لم يجد أمامه أي عوائق لتحقيق أمانيه. هذا بالإضافة إلى أن الحيلة في الحب مشروع. ولكن ما دمت تصر على اعتبارها جريمة فلك أن تختار بين العفو والنسيان. اختار أيهما يحقق لك مزيدا من الراحة. إن كل هذه المجاملة لا تخجلني، حتى إنني أصبحت من الآن أحب غيرتي ما دامت هي التي تسببت فيها هنائكما. أرست دعك من هذه المجاملات التي لا يستحقانها، لقد صفيا حسابهما وهما على يقين من ذلك، ولذا فهما لا يهتمان بالماضي خوفا من الدخول في عتاب قد يعكر صفو هنائهما. ولكن كلوريس التي تلوذ بالصمت ما زالت تحمل لك الضغينة، وهي الوحيدة هي الوحيدة على ما أظن التي يهمها الأمر، وستعرف كيف تنتقم منك في المستقبل لإضاعة حبيب كانت متمسكة به. كلوريس. نعم. إذا سمحت وتفضلتي بأن يحتل من انتزعه منك مكانه، فإن أراست الذي يطهره عفوك من جريرته على استعداد لإصلاح الضرر الذي ألحقه بك، وسوف تضمن لك ميليت مثابرتي، فإني لم أتركها إلا بعد أن فقدت كل أمل. وقد رأيت كيف أن حبي الثائر قد لجأ حتى النهاية إلى كل وسيلة، ولذا فإن عاطفتي قد اضطرت إلى تحويل مشاعرها المتأججة إلى صداقة مقدسة. أما عواطفي العميقة نحوها فإنها تتحول إلى الجمال الذي أصبح أغلى شيء لدي. كلوريس، ماذا ترين يا أختي؟ بل ماذا ترى أنت يا أخي؟ تعرفين جيدا أنني لم أعارض رغبتك أبدا. أنت تعرف أنه في مثل هذه الأمور فإن حبي يتوقف على موافقتك. مع أن مشاعرك تقرأ في عينيك فإنك تريدين أن تصرح عيناي لك بها مسبقا. لنتكلم إذا من الناحية الشكلية. نعم يا أختي، إني أوافق ولا شك أن رأيي يتفق مع شعورك، وليكن هذا الرباط بإذن الآلهة القديرة نهاية ما بيننا من فطور في الثقة، فتحبينني كأخ وتحبين حبيبتي كأخت، فتمر الأعوام علينا في هناء وسعادة. أنا كلوريس، كم أنا سعيد في شقوتي، هذا ما تمنيته على الآلهة، ولكن فرحتي لا تتم إلا بعد أن يتيح لي اعترافها أن أرنو إلى الهناء الذي وعدتني أنت به. حسبك أن تحبني، أما عن الجزاء فلابد أن أمنح الفرصة التي أريدها للتفكير. نعم، ولكن بشرط أن تتأثري بهذا الحب الوليد قبل نهاية اليوم. إنك تبالغ في حيلك الواهية، فهو لم يقدم لي لا واجبات ولا مجاملات. إن لها لبعض الحق، إلا أن ما قدم لي من واجبات ومجاملات لا ينبغي أن يعتبر جهدا ضائعا يا أختاه، فاعفني من الرد عليها بعرفان أصبحت عاجزة عن أدائه بسبب تدخل قدر آخر. أرجو أن تفردي هذا المعروف لرغباتنا العادلة. كلوريس، لا تبخلي علينا بما يبلغنا قمة سعادتنا. استجيبي لأمانهما ولدعواتهما ولمطالبهما، وكوني سخية في ذلك، ولكي تحقق اليوم سعادة عاشق دعيهما يتصرفان في مشاعرك. عبثا يحاول كل منهما الشفاعة لك عندي، فلست أصدق إلا أم ميلاد سيحررني رأيها من الخوف من الندم، وحينئذ ستدفعني جدارتك إلى الموافقة. الموافقة؟ فلندخل إذن، وفي خلال حصولنا على رأيها اذهبي أنت أيتها المربية واعرضي حبك على فنلاندا. بخن بخن، لا تضحكوا، ففي زماني كان الشبان في مثل جمالكم يعتبرون أنفسهم سعداء وراضين بما يلقونه مقابل عذابهم حينما كنت أتخلى لحظة عن صدي المعتاد. كانت عيناي بالنسبة لهم شموسا حقيقية تنشر في كل مكان أشعة لا مثيل لها. كانت شمائلي جميعا في نظرهم معجزات، وكانت الكلمة الواحدة مني تعتبر من قبيل الوحي. ما؟ ماذا؟ ولكنني أتحدث إلى نفسي فقط. أيها العشاق، أيها العشاق، ما هذا؟ أتتركونني هكذا وحدي بسرعة؟ اذهبوا اذهبوا. ومهما كانت النار التي تتأجج في أفئدتكم فلا ينبغي أن تسخروا من امرأة مثلي. وسوف أثبت لعواطفكم العجلة أنكم لم تبلغوا منها ما تظنون. كنتم مع ميلاد صور الشخصيات عايدة فهمي ميلت محمد عبد الجواد أراست مفيد عاشور ترسيس بالاشتراك مع مديحة حمدي في دور كلوريس، تريس ديميان في دور المربية، مرسي الحطاب في دور كليتون، سامي عبد الحليم في دور فيلاندر، وحسين إبراهيم. الهندسة الصوتية وحيد طلبة، كريم قمحاوي، هشام مهتدي. المخرج المنفذ رحاب صلاح. ميلاد تأليف بيير كورني، ترجمة دكتورة كوثر البحيري. إخراج رجب الحلواني.